السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. فهذه دورة خاصة، أرجو أن تكون مثالا لطلبة العلم كيف يقرؤون الأبحاث المعاصرة وينتفعون منها. اخترت كتابا هو في سياق دراستنا لكتب الأئمة المحققين، يعد مقدمة مهمة لدراسة تفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله. يعني هو من جملة الكتب التي ينتفع بها الطالب قبل دراسة كتب التفسير عموما وكتب التفسير المسندة خصوصا، وهو كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية بشرح الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان ابن ناصر الطيار. أحببت قبل أن نبدأ في الكتاب أن أقدم مقدمة للطلاب، أرجو أنها تنفعهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هو السياق الدراسي لقراءتنا لهذا الكتاب؟ من المهم جدا أن تعرف في كل خطوة تخطوها سياق أو ماذا تمثل هذه الخطوة في سلم التماسك للعلم. يعني مثلا أنت إذا دخلت في دورة معينة، وهذه الدورة في أصول الفقه أو في علوم الحديث أو في علوم القرآن أو في اللغة أو غير ذلك، تحتاج أن تعرف هذه الدورة ماذا تمثل في سلم دراستك. يعني ما الذي تضيفه إلى دراستك لهذا الباب الذي تطلبه؟ هذا أمر مهم. وكثير من الطلاب يدخل في دورات ويقرأ كتبا ويقرأ مقالات ويهتم بأبحاث أو يستمع إلى دروس، لكنه لا يعتني بمعرفة هذه الخطوة، وهي مهمة ولكنها تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال خبرة الطالب، يستطيع بعد ذلك أن يحدد هذه المعالم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبق أن ذكرت لكم أن طالب العلم يحتاج جملة من الأمور، من أهمها أن يتصور علوم الشريعة كلها، وأن يعرف في كل علم موضوعه وحدوده وأبوابه وفروعه وكبار مسائله، ويعرف فيه كذلك أهم علمائه وأهم الكتب التأسيسية فيه، ويعرف من هم المحققون في هذا العلم من المتأخرين، ويعرف كذلك الدارسين المتميزين المعاصرين، هذا أمر مهم جدا، ويعرف سبل تحصيل هذا العلم، يعني كيف ينال هذا العلم، سواء في من قراءة الكتب التأسيسية فيه، ومن خلال الاستماع إلى دروس المتخصصين، وكذلك عن طريق المدارسة مع إخواني من طلاب العلم، أو قراءة المقالات المهمة للباحثين المتميزين، أو قراءة الرسائل حول هذا العلم. كذلك يحتاج الطالب أن يعرف المهارات التي يحتاجها هذا العلم. علم مثلا كعلوم الحديث فيه مهارات كثيرة، منها مثلا تخريج الأحاديث وجمع طرق الرواية ورسم خارطة الحديث التي توضح لك اتفاق الرواة واختلافهم، وتستطيع من خلالها أن تدرس الحديث دراسة مقارنة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الطالب. كذلك سبق أن ذكرت لكم مسارات لطالب العلم بشكل عام، بغض النظر عن العلوم الشرعية، يعني عن تصنيف العلوم الشرعية، أن طالب العلم يحتاج أن يكون له أساس من الكتب التأسيسية في علوم الشريعة التي تدخل في كل أبواب العلوم، وهي كتب السنن والآثار والبيان والشرح، يعني كتب الأئمة المحققين الكبار المتقدمين، يعني يمكن أن نجعلها ما بين الموطأ إلى كتاب المجتبى للنسائي، وحتى بعده بقليل إلى القرن الرابع الهجري مثلا، فيدخل فيه في كل علم أئمته وعلماؤه. ويحتاج هذه المرحلة الأولى العناية بالكتب التأسيسية التي تدخل في كل العلوم أو التي هي تعد قاعدة أساسية يشترك فيها كل من التمس العلم أيا كان اختياره بعد ذلك للمجال الذي يريد أن يتوسع فيه. فهذا مثلا كتاب الموطأ، كتاب الأم للشافعي، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، الكتب الستة طبعا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة، وهكذا. هذه الكتب أو الكتب في هذه الفترة يحتاج الطالب أن يعرفها، كتب أبي عبيد القاسم بن سلام وكتب محمد بن الحسن الشيباني أيضا. الخط الثاني هو الكتب المحققين من المتأخرين، وذكرت كثيرا يعني ذكرت دورة تامة في التعريف بهؤلاء وبصفاتهم كانت بعنوان دراسة الكتب التأسيسية لطالب العلم، كانت هي الدورة قبل الأخيرة. نحن الآن في دورة الدراسة المختصرة لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذه سبقتها، كانت تقريبا 7 محاضرات أو 8 محاضرات، أرجو أنها كشاف لطالب العلم. فهذا هو الخط الثاني، العناية بكتب المحققين سواء من الأئمة المتقدمين كالإمام الشافعي مثلا أو العلماء المتأخرين كابن تيمية والشاطبي وابن القيم وابن حجر وطبعا ابن هشام الأنصاري ونحو هؤلاء. الخط الثالث الذي في رأيي يجب أن يعتني به طالب العلم كتب ومحاضرات المعاصرين المتخصصين في أبوابهم، يعني مثلا في علوم القرآن عندنا أسماء بارزة في علوم القرآن، في علوم الحديث خلينا نأخذ مثالا لعلوم الحديث مثلا عندنا لو قصدنا بالمعاصرين يعني الذين كانوا مثلا في 100 سنة الأخيرة أو قبلها بقليل، مثلا المعلم اليماني، الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهكذا يعني. وأنت يعني تأتي في الطريق عندك مثلا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، الشيخ عبد الله السعد، الشيخ طارق عوض الله، الدكتور حاتم العوني، الدكتور علي الصياح، الشيخ أبو إسحاق الحويني، يعني أي واحد من أهل العلم تعرف أن له عناية بعلوم الحديث وله جهد سواء في دراسة هذا العلم أو في استخراج معالم لهذا العلم أو وضع خطة لدراسة هذا العلم أو إضافات بمصنفات أو شروح، تحتاج أن تعرف هؤلاء. فأنت تحتاج أن تعرف المتميزين من المعاصرين في كل باب تطلبه، هذا يوفر عليك كثيرا ويعينك، أو هو يعني كأنه مقدمة لدخولك في هذا العلم. مثلا في علوم القرآن الدكتور مساعد الطيار والدكتور الشهري وغير هؤلاء، وإن شاء الله سيكون لنا يعني ذكر مثال خاص لذلك وهو الدكتور مساعد الطيار، وأنا كثيرا ما أحث على قراءة كتبه والاستماع إلى شروحه وقراءة مقالاته والعناية بذلك. سبق أن ذكرنا شباب التأهب للكتاب، وهذا هو الجواب على سؤالي، ما هو السياق الدراسي لقراءتنا لهذه الرسالة اللي هي مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله؟ السياق هو أننا نريد أن ندخل في دورة مع دورة مع دورة دراسة الدراسة المختصرة لصحيح الإمام البخاري، نريد أن ندخل في دورة يمكن أن تكون 2 يوم في الأسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى، في التدريب على قراءة الكتب المطولة من جهة وقراءة الكتب المحققين الذين عونوا بجمع أطراف المسألة قبل دراستها ومعرفة حجة كل قول في من أقوال المختلفين، وعنوا بتحرير المسائل ونقد الأقوال واستخراج نتيجة، ثم الاستدلال لهذه النتيجة ودفع الإشكالات عنها، وكذلك مناقشة المخالفين فيها. فكتاب ابن جرير الطبري عليه رحمة الله هو في رأيي من أحسن ما يمكن أن يتدرب عليه طالب العلم أيا كان اختصاصه، يعني سواء كان يعني دارسا لعلوم الحديث أو علوم العربية أو علوم الفقه أو علوم الأصول، وطبعا فضلا عن علوم القرآن، هو يحتاج أن يتعلم هذا المنهج النقدي في الدراسة، المنهج الذي بني على تصوير المسألة، أو خلينا نذكر هذه الأمور الأربعة إجمالا. الأمر الأول حسن التصوير أو التصور للمسألة، ثانيا الجمع، الاستيعاب الجمع في الأقوال والحجج والشواهد ومعرفة حجة كل قول، ثالثا النقد لهذه الأقوال، يعني اختبار هذه الأقوال وفحصها للخروج بقول للمؤلف أو العالم، ثم بعد ذلك بيان هذا القول وعرضه والاستدلال له ودفع الإشكالات عنه ومناقشة المخالفين فيه. هذا النسق العلمي الذي إذا تدرب عليه الطالب فإنه ينبل في العلم ويكون مستعدا إن شاء الله تبارك وتعالى للدخول في أي باب من أبواب العلم أو دراسة المسائل. فبالتالي يا شباب، نحن لا ندرس كتاب الطبري فقط في سياق دراستنا لعلوم القرآن أو تفسير القرآن، لا، نحن ندرس هذا كمثال لكتب الأئمة المحققين الذين عنوا بتحرير المسائل التي طلبوها. سبق أن ذكرت لكم يعني أمثلة لهذه الكتب التأسيسية لطالب العلم، والتي ينبغي أن يعتني بها الطالب أيا كان اختصاصه أو المجال الذي يطلبه. طيب، إذن نحن نطلب كتاب الطبري. نطلب كتاب الطبري لأمور كثيرة، نريد أن نتعلم هديه أو طرائقه في النظر في الجمع والنظر والنقد والاستدلال والمناقشة وغير ذلك. نحتاجه كذلك كحلقة مهمة في دراستنا لكتاب الله تبارك وتعالى والعلم بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأئمة التابعين وأتباع التابعين. نحتاجه كذلك لأنه حلقة مهمة في علوم القرآن كما سنعرف. طيب، لماذا نحن لا ندخل على هذا الكتاب مباشرة؟ يعني لماذا مثلا لا نجتمع بداية على هذا الكتاب واخترت لكم هذه المقدمات؟ الجواب عن هذا السؤال سبق في دورة قراءة الكتب التأسيسية لطالب العلم، وذكرت لكم أن الطالب إذا دخل على كتاب من كتب الأئمة المحققين يحتاج إلى التأهب إلى الكتاب، يحتاج أن يحسن اختيار الكتاب الذي يدرسه، في فرق بين الكتب التي تقرأ والكتب التي تدرس والكتب التي تلخص والكتب التي يعاد قراءتها أكثر من مرة والكتب التي تتدارس. فليس كل الكتب تستحق هذه الدراسة المكثفة، وكذلك في المقابل هناك صنف من الكتب لا يمكن أبدا أن يقرأ مرة واحدة، وإنما الطالب يحتاج أن يعيد النظر فيه مرة بعد مرة. كل هذا شباب يحتاج منكم إلى أن تدخروا أوقاتكم إلى التماس العلوم، وأن تعودوا أنفسكم على طول القراءة وحسن القراءة والانتفاع من القراءة واستعمال القلم في القراءة وانتزاع الفوائد وفهم قيمة الفائدة وتقييد الفائدة في موضعها. ومر معنا تفصيل ذلك في الدورة قبل الدورة يعني السابقة، اللي هي دورة قراءة الكتب التأسيسية. الآن نحن حينما نقصد كتاب الطبري عليه رحمة الله نحتاج إلى أمور كثيرة حتى يعني ننتفع من هذا الكتاب بأقصى ما يمكننا في هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحن نحتاج أن نعرف الطبري، أن نقرأ ترجمته، وأن نعرف العصر الذي كان فيه، وأن نعرف تكوينه، وأن نعرف أسباب تصنيفه، وأن نعرف كيف صنف كتابه وكيف رتبه وكيف أدار التفسير لكل آية من الآيات. كل هذا إن شاء الله سنكتشفه بأنفسنا من في أثناء القراءة بإذن الله تبارك وتعالى. نحتاج أن نعرف من سبقه من المحدثين والفقهاء واللغويين والمفسرين، وكيف أفاد منهم، وما الذي أضافه إليهم، وما هي طريقته في التفسير. نحتاج أن نتعلم كيف نقرأ، وكيف نفهم، وكيف نستوعب، وكيف نلخص، وكيف نستخلص الفوائد، وكيف نوظفها. اختياري لكتب الدكتور مساعد الطيار حفظه الله قبل الدخول في هذا الكتاب، طبعا يعني المفروض أن أنت يكون عندك تأهب لهذا الكتاب أكثر من مجرد هذه الكتب الثلاثة التي اقترحتها عليكم: كتاب المحرر في علوم القرآن، وكتاب التحرير في أصول التفسير، وكتاب مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية. هذه الكتب جميعا اخترتها للدكتور مساعد الطيار لعلمي بأن هذا الرجل نحسبه على خير، وهو مثال للباحث المجتهد الذي في رأيي يعد فيه نوع من التجديد والإبداع لهذا العلم. والتجديد لا يلزم أن يكون فيه إضافة، وإنما هو بعث لمعالم هذا العلم وإحياء لهذا العلم في نفوس طلبة العلم. وإن كان الشيخ حفظه الله أضاف إلى هذا العلم كثيرا من ناحية الجمع والتحرير والحدود التي وضعها لعلومه، والدكتور مساعد الطيار حفظه الله كمثال لطالب باب من أبواب العلم دخل في هذا الباب وجمع قلبه عليه ودرس كل العلوم لأجله، ودرس كتبا بعيدة في الظاهر عن هذا الباب لتعينه على إتقان هذا الباب، واهتم بجمع مسائله وحصرها والكتابة فيها والإضافة، وعنده أبحاث ودراسات ومقالات مهمة جدا. هو في رأيي أحد أهم من أسهم من المعاصرين في علوم الشريعة عموما، وفي أبواب علوم القرآن وتفسير القرآن خصوصا، من ناحية الجمع والضبط والدقة والتحقيق وكثرة الأمثلة والتطبيقات وحسن العرض ووضوح الحجة في المثال وكثرة الشواهد فيما يريد في النتائج التي يريد أن يذكرها. عنده مؤلفات متميزة متقنة ميسرة، سواء من جهة الشرح لكتب الكتب التي سبق، يعني كتب الأئمة، سواء في تفسير القرآن أو في مقدمات كتب التفسير أو في التأليف والتصنيف أو المقالات أو الدروس. حتى دروس الشيخ حفظه الله هي يعني أحد الأمثلة لتحقق معنى المدارسة والشرح والبيان، مع حسن خلق وتزكية نحسبه على خير. و يعني يظهر جدا، وأنا أعرف الشيخ من تقريبا من 17 سنة وأقرأ له، ويعني تشرفت بلقائه وبالحديث معه، وجدت أن هذا الرجل يعني يعد مثالا يمكن أن يقتدى به في هذا الباب وفي غيره. مثال لطالب علم أحب بابا من الأبواب، لكنه لم يدخل في هذا الباب بمجرد العاطفة أو الحب، وإنما دخل عليه بمجموعة خصال هي في رأيي خصال الطالب المجد في باب من الأبواب. أولا أنه حدد الباب وعرف حدوده وعرف مراحله وعرف الكتب التأسيسية فيه وجمع قلبه عليه ودخل في هذه الكتب، فصبر على قراءتها مرة واثنين وثلاثة وانتزع الفوائد وصنفها في بابها، ثم جمع النظائر وفي سلك واحد أو في نظام واحد، ثم بدأ يتدارس هذه العلوم مع الطلاب ومع أصحابه ومع أقرانه، وكتب فيها وألف وشرح وأعطى دروسا، وما يزال الشيخ بحمد الله تبارك وتعالى في هذا الباب. وأنا أحب كثيرا أن أدل طلبة العلم على هؤلاء الباحثين وأهل العلم المتميزين من جهة، وثانيا أن ننتفع نحن بهم ويعني نتأسى بهم في هذا من جهة أخرى. كذلك من الأمور المهمة التي تعرفها في الشيخ، وهي ملاحظة جدا فيه، التطوير المستمر لمستواه العلمي سواء في علوم القرآن أو في غيرها. يعني أنا أستمع إلى الشيخ مثلا في دروس قبل 17 عاما، وأستمع إليه الآن في محاضرات قريبة كانت مثلا قبل شهر أو قبل أسبوعين، أجد نضجا علميا كبيرا ظاهرا بحمد الله تبارك وتعالى. فهذا يوضح لك أنه لم يكتفي بمجرد أنه أحد المشهورين، أو بل هو يعتبر أول اسم يخطر في بال طالب العلم إذا أراد أن يدخل إلى علوم القرآن والتفسير، ومع ذلك هو مستمر في القراءة والدراسة والبحث والنظر والانتفاع من أقرانه، وبل ينتفع من طلاب العلم أيضا، ويكتب ويحاضر ويراجع المعلومات القديمة ويطور وهكذا. شباب، أيضا ملاحظ جدا فيه أنه يفيد من أقرانه الذين في نفس تخصصه، هذا واضح جدا في الدروس التي كان يقوم بها هو والشيخ الخضيري والدكتور الشهري، وطريقة الحوار بينهم في التعلم والمدارسة يعني كانوا مثالا حسنا جدا. أيضا من الأمور التي التمست يعني وجدتها في هذا الشيخ الكريم أنه يفتح المجال لغيره لإكمال ما بدأه هو، بمعنى أنه يعني يفجر موضوعا من الموضوعات لكن هو كأنه لم يسعفه الوقت لدراسته، فينبه الطلاب أثناء الدروس وأثناء الكتب أو المقالات على أبواب من البحث. هذا ينفع جدا طالبي الدكتوراه، وينفع كذلك الباحثين، لأنه يفتح أمامهم موضوعات ومسائل تحتاج إلى دراسة وبحث ونقد. له مميزات كثيرة، أسأل الله أن يبارك فيه ونحسبه كذلك والله حسيبه. أنا في رأيي أن دخول طالب العلم إلى علوم القرآن وتفسير القرآن من خلال دروس الدكتور مساعد الطيار ومقالاته وشروحه ومؤلفاته، أظن أن هذا مما يعينه إن شاء الله تبارك وتعالى على الدخول الصحيح في هذا العلم. أما عن كتابه هذا الذي بين أيدينا، وسنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن ننهيه بالكثير في 5 أيام إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى أعودك على القراءة السريعة للأبحاث المعاصرة. هذا الكتاب شباب في رأيي هو إحدى صور الإبداع العلمي في الشرح. يعني هذا الشرح يعني يعد مثالا، أنا في رأيي أنه أحسن مثال لكتاب مطبوع لشرح كتاب من كتب العلماء. أولا مقدمات مهمة تكون كمدخل لمقاصد الكتاب. ثانيا عن تقسيم الكتاب إلى فقرات. يعني الشيخ أبدع في هذا أنه قسم لك الكتاب إلى وحدات، لأن ابن تيمية لم يكن يقسم كتبه، يعني كثيرا أحيانا يقول فصل في كذا أو باب في كذا، نعم أحيانا ولكن هذا قليل، لكن نفس هذا الفصل تحتاج أن تقسمه فقرات حتى تدخل في كل فقرة فتعرف حدودها وتعرف المسائل التي بدأها وانتهى، من أين بدأت الفقرة وأين انتهت، هذا مهم جدا. أيضا وضع الشيخ عناوين جانبية للكتاب نفيسة جدا، يعني توضح لك خلاصة ما يتكلم عنه في الفقرة كأنها عناوين للفقرات. أيضا ذكر تناول الشيخ كل فقرة من الفقرات من خلال الشرح العام للكلام أولا، ثانيا بيان المسائل المذكورة في الفقرة، ثالثا شرح كل مسألة من حيث تصوير المسألة في نفسها، ثم رأي ابن تيمية مع حجج ابن تيمية، ثم بعد ذلك يذكر الشيخ رأيه في ذلك. فالشيخ ناقد لا يسلم، بل هو من أخص الأمور التي نبه عليها، وهذه صفة الباحث عموما النقد، أنه يتصور ثم بعد ذلك ينقد القول، يعني يختبره ثم يخرج بأحسن ما فيه، وربما يرده ويتعقبه ويضيف إليه ويفرع عليه، وربما يقبل بعضه ويرد بعضه، وربما يستشهد له كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من معالم حسن هذا الشرح التطبيقات والتمثيل من الشيخ لكلام ابن تيمية رحمه الله. يعني مثلا إذا ذكر ابن تيمية معنى من المعاني وربما يذكر له مثالا أو مثالين وربما لا يذكر أصلا، فالشيخ حفظه الله يحاول أن يذكر تطبيقات لهذا الأمر ويذكر أمثلة كذلك. في فرق بين التطبيق والتمثيل. التطبيق يعني أنه يأتي إلى قاعدة فيطبقها هو على جزئيات معينة. أما التمثيل الشيخ مثلا يتكلم عن نوع الخلاف، مثلا خلاف لفظي أو خلاف تنوع أو روايات عن بني إسرائيل أو أمثلة للخلاف الذي لا يفيد مثلا، ذكر الشيخ مثلا أو الإمام ابن تيمية هذا المعنى، فيأتي الشيخ بأمثلة تثري هذا الكلام حتى يستقر في نفسك حتى تفهمه وحتى تعرف له أمثلة. واضح جدا أن الشيخ لديه استقراء واسع لتراث المفسرين وكتب علوم القرآن. أيضا من الأمور المهمة تفريع يفرع بمسائل مناسبة ومكملة لمسائل الفقرة. يعني إذا تكلم الشيخ عن مسألة من المسائل، لو تكلم ابن تيمية عن مسألة من المسائل وشرحها الدكتور مساعد، يحاول أن يذكر المسائل التي تتفرع عن هذه المسألة أو تتممها وتكملها. أيضا من الأمور المهمة أنه يقرأ قراءة ناقد، فيزن ما يعرض عليه من كلام ابن تيمية رحمه الله بكلام غيره من أئمة هذا العلم، ويناقش ابن تيمية بما فيما يراه يحتاج مناقشة. أيضا من الأمور المميزة جدا في هذا الشرح يا شباب الدقة في الفصل بين الصور التي تبدو متشابهة تحت المسألة الواحدة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. أيضا كثرة المراجع وأصالة هذه المراجع، يحاول الشيخ أن يبدأ من أول المسألة، من أول أطراف المسألة، ولا يعني يعتني بكلام المتأخرين أو المعاصرين، بل يزن كلام المتأخرين والمعاصرين بكلام أئمة هذا الباب. أيضا من الأمور الجميلة جدا جودة اختيار الأمثلة تحت كل مسألة. يعني إذا كان هناك أمثلة كثيرة فإنه يعتني بأدق الأمثلة وأصرح الأمثلة، وربما يعني ذكر مثالا بعيد الاستدلال يعني ليضيف لك أن هذا المثال يصلح تحت هذا الباب. من الأمور المهمة جدا الإرشاد إلى المراجع المتوسعة في المسألة. مثلا هو لا يستطيع هنا أن يذكر كل الكلام المفصل عن كل مسألة، وإلا لاحتاج يعني 10 مجلدات، لأن ابن تيمية كان يذكر مسائل كثيرة، فالشيخ يكتفي ببيان المسألة ويعني بيان أصل المسألة والقواعد فيها وبعض الأمثلة، فيرشدك بعد ذلك في الحاشية إلى المراجع المهمة لمن أراد أن يتوسع في المسألة. أيضا من الملاحظ جدا في هذا الكتاب وفي غيره للشيخ أنه يرجع إلى المتخصصين في مجالاتهم، سواء في اللغة أو في الحديث أو في أصول الفقه أو في الفقه أو غير ذلك. أنا في رأيي أن هذا الكتاب شباب مهم جدا لكم، ليس فقط في علوم القرآن أو في أصول التفسير أو حتى في التدريب على قراءة كتب ابن تيمية، لكن هو مثال لمن أراد منكم أن يشرح كتب العلماء. يعني نحن طبعا أنا لن أستطيع أن أوفي هذا الكتاب حقه من خلال التوسع، لأن احنا في الأصل هذا كتاب يعني يعد حلقة، لكن عندنا هذا الكتاب كأنه باب للدخول إلى كتاب ابن جرير الطبري، فأنا يعني سأحاول أن أمسك نفسي عن التوسع فيه، لأن الكتاب بحمد الله ليس صعبا، هو كتاب ميسر، ربما يكون في بعض المواضع تحتاج إلى بيان، لكن في الأصل نحن سنقرأ الكتاب، سنتدرب على قراءة الكتاب، وأحيانا أذكر بعض الفوائد التي يحتاجها الطالب. أنا ذكرت لكم قبل ذلك شباب أن هذا الكتاب أو قراءتنا لهذا الكتاب تكون في سياق التأهب لكتاب ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. فهذا الكتاب يعد يعني حلقة ندخل منها إلى كتاب ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، ولكن السؤال لماذا يحتاج الطالب إلى هذه المقدمات؟ لماذا لا يدخل على كتب الأئمة مباشرة؟ أنا ذكرت لكم قبل ذلك أن الطالب حينما يقرأ للأئمة دون أن يكون مستعدا لهذه الكتب فإنه يأتيه مجموعة من المعوقات. أولا يعني لا يفهم 10% من الكتاب، ولا يعرف موضوعات العلم الذي فيه الكتاب، ولا يعرف مسائله، ولا يقدر فوائده، ولا يعرف أبوابه، ولا يعرف ما هي الأمور التي يعتني بها. فلأجل أن يعرف هذا، لأجل أن يعرف العلم ويعرف أئمة العلم ويعرف أهم مصنفات هذا العلم ويعرف كذلك أهم المسائل ويقدر الفوائد قدرها، فإنه يحتاج إلى أرضية من الكتب والأبحاث والدراسات المعاصرة والاستماع إلى الدروس. هذه الدروس وهذه القراءات وهذه المدارسة هي بمثابة كشاف، يعني تفتح عينيه على ما في الكتاب من الفوائد والموضوعات والأبواب والمسائل، تجعله يقدر الفائدة قدرها. لأن احنا إن شاء الله شباب، يعني قبل أن نبدأ في تفسير الطبري سنحاول أن نبين كيف نقرأ هذا الكتاب قراءة موسعة، نغترف من فوائده ونتفع منها إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذه المقدمة ثم ندخل في الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعدكم إن شاء الله قبل أن نبدأ في كتاب الطبري سيكون عندنا يعني ممكن نصف ساعة نتكلم فيها مثال للتأهب لكتاب من كتب الأئمة. أنت مثلا تريد أن تقرأ منهاج السنة، مثلا تريد أن تقرأ كتاب الأم، تريد أن تقرأ مغني اللبيب، تريد أن تقرأ يعني أي كتاب من الكتب التأسيسية الكبيرة، فتح الباري مثلا. فما هي المقدمات التي تجعلك تفتح يعني عيناك على كنوز هذه الكتب، وكيف تنتفع منها وتنتزع فوائدها، ثم بعد ذلك كيف تشرح هذه الكتب إن شاء الله؟ سيكون عندنا بإذن الله تبارك وتعالى مقدمة في ذلك. الآن معنا وئام، نقرأ يعني ممكن نوزع القراءة، لأن طبعا القراءة ستكون يعني كثيرة، يعني أقل يوم إن شاء الله سيكون عندنا فيه يعني ساعتان على الأقل، وإلا فأنا كنت أحب أن أنا أكون أقضي معكم يوما واحدا في هذا الكتاب، يعني كنت أحب أن أقضي معكم يوما واحدا في هذا الكتاب وننهي للتدريب على قراءة الكتاب في يوم واحد. ولكن أعرف أن أكثر الشباب ويشتكون إلي كثيرا إن هم يحبون الدرس ويحبون الدرس المباشر خصوصا، ويشعرون بأن هم في يعني درس، يعني اللي هو الدرس المباشر أقصد، اللي هو يعني يتذكرون دروس المساجد واللقاء بين الإخوة، فيحبون جدا هذه الدروس ولله الحمد. ولكن يقولون عندنا مشكلة أن الدرس أحيانا يكون 3 ساعات، أو يعني يشتكون إذا كان الدرس أكثر من ساعتين. وإلا فأنا كنت أريد أن أدربكم مثلا يوما كل شهر إن أنت تجلس على كتاب مثلا مجلد من مثلا منهاج السنة أو من فتح الباري أو من الأم مثلا. لا يعني كتاب الأم ربما يكون صعب شوية أنك أنت تأخذ مجلد في يوم، لأنه بيكون في مسائل كثيرة. فأقصد الكتب اللي هي ممكن إن هي تنجز في يوم واحد، يعني أقصد إنك أنت أريد أن تطول القراءة وأن تصبر عليها. ولكن خلينا إيه نتألف يعني قلوب الشباب، لا يعني لا أريد إن هم يصلوا إلى الملل أو التعب، فخلونا نبدأ بساعتين إن شاء الله مع الكتاب، وكل يوم نضيف نصف ساعة إن شاء الله، يعني لأن إحنا عندنا 5 أيام بالكثير أرجو أن احنا ننهي فيها هذا الكتاب. الأصل حتى نفهم أن احنا سنقرأ، والكتاب سهل بحمد الله وميسر. طيب لماذا وهو سهل أنا قرأته معكم؟ لسببين. السبب الأول أن أشجعكم على قراءته، لأن أنا وضعت واجب للطلاب، وضعت واجبا على الطلاب الذين يريدون أن يحضروا في هذا الدرس. هذا الدرس الشباب سيكون في مجموعة خاصة، سواء كان في 1000 أو في يعني معنا في هذه المجموعة تقريبا 36,000 بحمد الله في هذه المجموعة. ولكن يعني أكثر هؤلاء ليس يعني بعضهم يحضر الدرس يعني يستمع فقط، وبعضهم يكتب الفوائد، وقليل منهم هو الذي يدخل في الاختبار ويهتم. فدراستنا لكتاب الطبري ستكون موسعة، سأدخل فيها يعني سنتطرق إلى مسائل فيها شيء من الصعوبة، فأنا اخترت أن يكون هذا الكتاب خاصا لمن يجتهد. ستكون عندنا مجموعة خاصة سواء كان فيها 1000 واحد أو فيها حتى شخص واحد، وربما بعض الدروس ستكون مرئية حتى أعلمكم بدراسة تطبيقية كيف أدرس، يعني أنت مثلا إذا أردت أن تدرس هذا الكتاب، ما طريقة مدرستك؟ هيكون فيها أكثر الدروس أو كثير من الدروس فيديو، إن أنا مثلا أضع أوراق أمامي وأنا أقرأ كيف آخذ الفقرة وكيف آخذ الفائدة وأضعها في مكانها اللائق بها. فإن شاء الله ستكون، يعني أرجو أن هذه الدورة ستضيف لك كثيرا بإذن الله. فأنا أحب منك أن تتأهب لها، ليس هذا أبدا تعنتا ولا تعجيزا لكم، بالعكس أنا يعني ولله الحمد يعني أحب طلبة العلم كثيرا وأرجو أني ممن يبذلون لهم، ولكني في نفس الوقت لا أحب أبدا من الطالب أن يكون معلمه يتعب معه وهو لا يهتم. فأنا يعني أحب أن أجمع بين أمرين، بين أن أكون يعني رحيما بك وأن أكون رفيقا بك، وفي نفس الوقت أن أنا أعلي همتك. فأنا لا أحب أبدا أن يكون اعتنائي بك بمعنى أني أتساهل معك وأن أعودك على ترك الاهتمام، أو على بالمعنى المصري التطنيش، يعني أنك أنت تأخذ واجبات لا تهتم بها ويكون عندك التزامات أو تدخل في أكثر من دورة أو مثلا تستمع إلى الدرس وانت نايم أو انت بتلعب. لا، أنا أحب أن أجمع بين هذين الأمرين، أن أكون رفيقا بك من جهة وأن أعلي همتك من جهة أخرى. وفي رأيي أن المعلم الذي لا يهتم برفع همة ونشاط الطالب، في رأيي أنه قصر كثيرا. وفي رأيي أن المعلم الذي يعني يتساهل مع الطالب في هذا الباب تحديدا، إنه هو ممكن يعني أتساهل معك مرة واثنين وثلاثة، ممكن أتساهل معك إن أنا أكرر لك الشرح، إن أنا مثلا أرسل لك رسالة تشجيع، لأن كثير جدا من الشباب أرسل لي رسائل يقولون نحن نريد أن نحافظ على كل الدورات معك ولكن يعني لا نستطيع أن نقرأ أو كذا. لا، يعني هو يعني هذا ليس صحيح يا شباب. يعني أولا أنا أخدعك إذا كنت يعني أتساهل معك في هذا الأمر، هذه ليست محبة وليس رفقا. هل أنا لا أحب أن يحضر لي مليون شخص؟ أحب، هذا ثواب أرجو من الله تبارك وتعالى. فأنا لم أشدد عليك أبدا في هذه الشروط، ولكن هو نوع من الجدية، وأنا في رأيي أن الجدية الطالب هو الذي يطلبها. يعني المفروض أنت كطالب تفرح أن أنا ألزمك بأشياء وتكون هذه الأشياء سببا في أن تلتحق، وإلا لا يكون للدراسة طعم إذا كان كل شيء الإنسان يدخل فيه بسهولة. والحمد لله أنا لا أفرض عليك مالا ولا أفرض عليك شيئا تعجز عنه أبدا، يعني لا أفرض عليك شيئا أعجزك به، بالعكس أفرض عليك شيئا ينفعك، وأفرض على شيء عليك شيئا يعطيك حماسا ويعطيك دفعة حتى تشعر أنك أنت أنجزت، ومع ذلك أحاول أن أعينك فيه. يعني أنا كلفتك بأشياء وحاولت أن أتحمل عنك جزءا من هذه الأشياء، وهو أننا نجتمع على كتاب من هذه الكتب الثلاث، باقي بقى أنك أنت تجتهد في قراءة الكتابين الآخرين وتحاول أن تلخصهما، ويعني إذا كان فيهما اختبار تدخل في هذا الاختبار وتجتهد، وهذا والله لنفسك. وسبحان الله، يعني الآن صار الطالب يغضب إذا التزم بالتزامات. والله يعني أنا كان طبيعي أن أنا ألزم نفسي و بأضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما كان يطلب الشيخ. يعني مثلا كان الشيخ محمد عمرو رحمه الله يطلب منا ترجمة واحدة، يقول مثلا نعمله ترجمة مثلا لأبي إسحاق السبيعي، ترجمة واحدة. والله أنا كنت يعني أخذت منه هذه الفكرة وعملت ترجمة لكل الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد، لأن هذا ينفعني. فلا أريد منكم يا شباب أن يكون يعني أحد يظن أن أنا يعني أشترط عليكم شروطا صعبة أو أنا أريد أن يعني أبعد عنكم الفرصة، أبدا. والله أنا أريد أن أدرس لكل المسلمين، والله أنا أحب ذلك، ولو أمكنني أن أذهب إلى بيت كل إنسان منهم أفعله. ولكني أعرف أن الطالب يعني في هذا العصر يحتاج نوع من الإلزام، وعندكم الوقت بحمد الله تبارك وتعالى. فنستعين بالله ونبدأ في الكتاب. طبعا كيف نقرأ الكتب المعاصرة شباب؟ بعض الناس شباب بيظن أن الكتب المعاصرة لأنها كثيرة جدا فهو يحرص على شراء كل الكتب، وبعضهم يحرص على قراءة كل الكتب، وبعضهم بل بالعكس بعضهم يجعل بعض هذه الكتب تأسيسية يعيد فيها النظر كثيرا. أنا في رأي شباب مع قراءة طويلة في الأبحاث المعاصرة استمرت يعني ما يقارب 20 عاما بحمد الله أعتني بالأبحاث والدراسات التي تصدر، أن الدراسات المميزة في كل باب من الأبواب قليلة جدا بخلاف ما تظن. فبالتالي أنت تحتاج أن تعرف ما هي الأبحاث المميزة، وتحتاج أن تعرف كيف تقرأها، لأن هذه الكتب يا شباب يمكن أن تقرأ مرة واحدة، وبعض الكتب تحتاج أن تقرأ أكثر من مرة، وبعض الكتب تحتاج أن تلخص ويستفاد منها ككتب مهمة في الباب. هذا الكتاب هو شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله، شرح الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالرياض. كيف نقرأ الكتب أو الدراسات المعاصرة شباب؟ أنا في رأي أن قراءة مقدمات الكتب مهمة. طبعا في بعض المقدمات تتكرر كثيرا، ولكن إذا وجدت أنت أن الباحث أو الكاتب الذي تقرأ له من المتخصصين في هذا الباب، فأنا أحب منك أن تقرأ مقدمته، فهذا ينفعك جدا سواء في معرفة قيمة الكتاب أو في معرفة عمل المؤلف في الكتاب. فخلونا نبدأ من أول صفحة 5. أنا عندي الطبعة عندي الطبعة 7. وئام معنا؟ وئام معكم شيخ، تفضل. معك الطبعة رقم كام؟ ايه وئام معك بداية الطبعة؟ عندك مكتوب الطبعة رقم كام؟ عندي شيخ الطبعة الثانية. الثانية. طيب عندك صفحة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر لي، هذه موجودة عندك صفحة كام؟ نعم، صفحة 5 شيخ. ممتاز، تمام، توكلنا على الله. بسم الله. يلا وئام تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا الشرح على ما كان، وأصلي وأسلم على رسوله خير الأكوان، وأثني بالصلاة على الآل الكرام، ثم على الصحب العظام، ثم على التابعين إلى يوم القيامة. أحمدك ربي على نعمك الوفيرة وآلائك العظيمة، أحمدك على تيسير كل عسير، وعلى تبليغ ما كنت إليه أصبو وأسير. أحمدك حمد عاجز عن الثناء عليك بما أنت أهله، فلك الحمد مثل ما أقول وفوق ما أقول، فلك الحمد أولا وآخرا. أما بعد، فهذا شرح قد من الله به علي لرسالة شيخ الإسلام التي أجاب فيها بعض أصحابه الذين سألوه أن يكتب لهم مقدمة تتضمن لهم قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، وهي التي سميت فيما اشتهر بمقدمة في أصول التفسير. ولقد وفقني الله لقراءة هذه المقدمة مرات كثيرة، كما وفقني لشرحها كذلك. ولقد حرصت على نعم هذه أول فائدة شباب، أول فائدة أن الشيخ حفظه الله قبل أن يكتب شرحا في هذا الكتاب، وقبل أن يشرح هذا الكتاب للطلاب. لاحظ أن احنا عندنا مراحل، في مرحلة منها اللي هي أن أنا أدرس الكتاب، أنا نفسي كإنسان مثلا دارس، أن أدرس الكتاب وأن أنا أفهم الكتاب، أقرأ أكثر من مرة، تمام، قرأته وأتقنته أدرسه، لأن من خلال التدريس يا شباب تظهر الأسئلة وتظهر الإشكالات، ثم أعرف ما هي المسألة التي تحتاج بحثا أكثر، ما هي المسألة التي تحتاج أمثلة، ما هي المسألة التي تحتاج أن أحرر فيها القول، وهكذا. يبقى الشيخ الأول قرأ الكتاب أكثر من مرة، يبقى دي أول فائدة نسجلها، إن في كتب تقرأ أكثر من مرة. الأمر الثاني أنه درس الكتاب قبل أن يؤلف في شرحه، وهذا من أحسن ما يكون شباب. والعلماء الذين مارسوا التدريس والمدارسة يظهر أثر ذلك في كتبهم، يظهر ذلك جليا. يعني العلماء الذين يعني كان عندهم محاورات ومناقشات يظهر الإبداع على كتبهم. الشافعي من أوائل هؤلاء، ابن تيمية كذلك، ابن حجر العسقلاني، ابن هشام الأنصاري، تشعر الشيخ طارق عوض الله كمثال للمعاصرين، الشيخ مساعد الطيار. فيبقى هذه مهمة جدا يا شباب، إن من يريد منكم أن يؤلف مثلا في باب من الأبواب أو يكتب أو يشرح، لابد أن تعرف أن جزءا من تكوينك لن يتم إلا بالمدارسة والتدريس مع غيرك. يبقى هذه الفائدة الأولى، إن هو كرر الكتاب أكثر من مرة، ثانيا أنه درسه ثم بعد ذلك شرع فيه في التصنيف. تفضل. ولقد حرصت على سماع بعض شروحها الموجودة اليوم لبعض العلماء، فرأيت أن هذه المقدمة بحاجة إلى أمور لم أرها في شروحها، نعم، في شروحهم النافعة. هذه الفائدة الثالثة يا شباب. الفائدة الثالثة أنه استمع إلى شرح غيره، سواء ممن سبقه أو من أقرانه، وهذا مهم جدا يا شباب لأمرين. الأمر الأول أن أنتفع منهم، والأمر الثاني أن أعرف ما الذي يمكن أن أضيفه وأتممه وأكمله. يعني مثلا شباب ابن حجر لما قصد لشرح صحيح البخاري، سبقه ابن رجب الحنبلي وابن الملقن وغير هؤلاء، واضح. الخطابي مثلا كمثال للذين شرحوا السنن عموما، سواء كان شرح ابو داود سنن ابي داود او غير ذلك. المهم ان هو سبق بمن شرح السنه، حتى هو يرجع احيانا الى شرح ابن تيميه لبعض الاحاديث كما في منهاج السنه. يبقى هذا مهم جدا يا شباب، اولا للانتفاع، ثانيا يعرف ما الذي يضيفه. ما انت ممكن مثلا تكون يعني لن تضيف جديدا، يبقى خلاص ما فيش فايده من شرحك، الا بقى اذا كان ده مجرد اعاده أو بعث لشرح هؤلاء، لكن لابد أن تتعلم حتى تضيف. فالشيخ يقول لك إن هو قرأ الكتاب أكثر من مرة، ودرسه كثيرا، وتدارسه مع إخوانه، وقرأ الشروح عليه واستمع، فوجد أنه بحاجة إلى تحرير وبيان، هنا قرر أن يؤلف. إذن يا شباب، ليس التأليف مجرد جمع وقص ولصق كما يفعل الناس، لا، التأليف أمانة. فإذا رأيت أنك ستضيف إلى جهود من سبقك ألف، إنما إذا رأيت أنك لن تفعل شيئا إلا مجرد الجمع، فأنا في رأيي أن هذا تكثير للكتب دون فائدة. تفضل يا أم. فاستعنت الله على ذلك وبدأت في كتابة هذا الشرح الذي أسأل الله أن يلقى القبول الحسن. ولقد عمدت في المقدمة وشرحها إلى الأمور الآتية: أولا ما يتعلق بالمقدمة، أولا نعم، مراجعة مخطوطة دار الكتب القومية بمصر، ثانيا تقسيم المقدمة إلى فقر مرقمة وقد جعلتها أمام كل فقرة، ثالثا وضع عناوين جانبية للموضوعات التي طرحها الشيخ في رسالته، رابعا التعليق على نص المقدمة بما يحتاجه النص وتوضيح ما غمض من عبارات هذه المقدمة. نعم، بارك الله ثانيا فيك. يعني هو الآن شباب يريد أن يقول لك المنهاج الذي سيسير عليه في الكتاب، وهذا جميل شاب، كأنه ميثاق، حتى لا تطالبه أنت بأمر زائد على ما أراد، وحتى لا تغفل أنت طريقته في الشرح. وهذا مهم، إن إحنا قبل أن نبدأ مثلا، لما أردنا نبدأ في كتاب البخاري حددنا المعالم التي سنسير عليها، إن إحنا مثلا سنتناول الكلام عن الإسناد، أو كيف بنى البخاري هذا الباب، وما هي حجته فيه، ما وجه الشاهد منه، وهكذا. فبالتالي لما يأتي شخص يقول لماذا لم تتوسع في اختلاف الفقهاء في هذا الباب، لا، هذا ليس شرطنا في الكتاب، أو ليس الهدف من قراءة الكتاب. فتحديد الطريقة التي يسير عليها المؤلف أو الشارح، هذا من أهم الأمور التي ترتب للطالب العلم. تفضل. ثانيا ما يتعلق بشرح هذه المقدمة: أولا جعلت في الحاشية التي أمام النصوص المشروحة رقم الفقرة من مقدمة شيخ الإسلام ليسهل على القارئ معرفة النص المشروح، وقد يكون الشرح لأكثر من نص فإني أذكر أرقامه على ما يتيسر لي، لأن بعض النصوص المرقمة تنتظم في وحدة موضوعية كما هو الحال في آخر موضوعات هذه الرسالة، وهو تحرج بعض السلف في تفسير القرآن. نعم، ثانيا بارك الله فيك. نعم، هو الآن يا شباب، هو الآن بدأ يوضح لك أنه سيجمع الموضوعات المتشابهة في سلك واحد. لماذا؟ لأن أحيانا العالم يتكلم عن الموضوع في أكثر من موضع، فأنت تحتاج أن تجمع هذه الأطراف. يعني مثلا الطبري رحمه الله أحيانا يتكلم عن مسألة النسخ تحت آية في سورة البقرة، وعند آية مثلا في سورة المائدة، وعند آية مثلا في جزء عامة مثلا. فأنت تحتاج أن تجمع هذه المواضع حتى تعرف منهج الطبري في باب النسخ. فهو الشيخ هنا بيقول لك إن هو سيحاول أن يضع أرقاما تعينك على هذا، تعينك على معرفة موضع الفقرة من الكتاب. تفضل. ثانيا بيان الأمثلة التفسيرية للموضوعات التي طرحها الشيخ رحمه الله، نعم ثالثا ذكر ما أجده من المواطن الأخرى من كتبه التي تكلم عنها فيما يخص موضوعات المقدمة التفسيرية، وقد جعلت نعم بعضها ضمن الشرح وبعضها الآخر في ملحق جعلته في نهاية هذا الشرح. رابعا ذكر نماذج من التفاسير التي ذكرها فيما يخص نقده لها. خامسا الإعراض عن تفصيل المسائل العلمية التي لا علاقة لها بالتفسير. سادسا حرصت أن لا أخرج إلى إضافات على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لئلا يطول الشرح ويخرج عن الأفكار التي طرحها رحمه الله. سابعا حرصت على أن أذكر بعض الكتب المعاصرة التي درست شيئا من الموضوعات التي طرح التي درست شيئا من الموضوعات التي طرحها الشيخ رحمه الله تعالى، ولم أقصد الاستيعاب لما كتبه المعاصرون لأن ذلك أمر غير ممكن. نعم، وأخيرا لاحظ بقى، لاحظ إن الشيخ هنا حاول أن يبين لك طريقة شرحه، تمام؟ فهو الأول ذكر مقدمات، هذا الشيء أول شيء، يعني كيف بدأ؟ إنه راجع المخطوطات وقسم المقدمة إلى فقرات مرقمة، وضع عناوين جانبية، وعلق على النص، يعني بما يحتاجه من البيان. هذا يعني من أجمل ما يكون، إن هو أول شيء وثق لك النص الأصلي للكتاب، هذا أول شيء. ثانيا، هذا أعظم ما يفعله محقق أي كتاب، إن هو يعني يضع لك النص الصحيح. ثانيا، أنه قسم المقدمة إلى فقرات مرقمة واضحة حتى تعرف من أين بدأ الكلام وأين انتهى. بعد ذلك وضع عناوين جانبية لخلاصة موضوع الفقرة. رابعا، إنه علق على النص بما إن احنا بنسميه فك العبارة، إنك انت كده يعني فهمت الشيخ عايز يقول ايه. طيب، أنا إذا فهمت الشيخ ماذا يريد أن يقول، أحتاج أن أعرف المسائل التي تناولها. دخل لك بقى هو على المسائل، بدأ يشرح ويذكر أمثلة ويذكر عرض للمسائل العلمية التي لا علاقة لها أقصد أنه أعرض عن المسائل التي لا علاقة لها بالتفسير. لو الشيخ مثلا دخل في مسألة، لأن الشيخ بيستطرد، فالدكتور مساعد الطيار حاول أن يجعل تركيزه في هذه الرسالة على ما يخص علوم القرآن أو التفسير. يبقى هو كده يبين لك حدود الشرح، هذا مهم، تمام؟ لأن بعض الناس يشرح كل كلمة يقولها المؤلف، وبعضهم يقول لا، أنا سأشرح من كلام المؤلف ما يخص موضوع الكتاب، أما الاستطرادات يعني لن أشرحها وإنما أجعلها في موضعها. بعد ذلك بدأ يقول لك، يعني يثري ذلك بذكر الأبحاث المعاصرة المتممة لكل مسألة، يعني لو أنت أردت أن تتوسع، تفضل. وأخيرا إنني لأشكر الله شكرا كثيرا على ما أتم علي من هذا الشرح، ثم أشكر الإخوة الكرام الذين أعانوني في عملي هذا، وأخص منهم أخي الكريم سامي بن محمد بن جاد الله الذي أفادني في قراءته هذا الشرح، كما أشكر الأخ الفاضل علي بن أحمد بامرعي الذي تفضل بفهرسة هذا الشرح فهرسة فنية كاملة، والأخ سالم العامري الذي أهداني صورة لمخطوطة رسالة شيخ الإسلام. فأسأل الله أن يجعل ما قدمته وقدموه في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يشمل بعفوه والدينا ومشايخنا وأهلينا وإخواننا، إنه كريم مجيب. طبعا آخر شيء إن هو يعني شكر أو دعا لمن أعانه، وهذا من أحسن ما يكون شاب، إن الإنسان يسند الفضل إلى أهله ويدعو لمن انتفع منهم، سواء كانوا مشايخه أو أقرانه أو تلامذته. تفضل، مدخل إلى رسالة شيخ الإسلام، تفضل. مدخل، نعم. أهم طبعات المقدمة. لهذه المقدمة عدة طبعات، وأفضلها التي حققها الدكتور عدنان زرزور، وقد قدم لها بمقدمة حسنة في التعريف بها، وقد سبقها ولحقها طبعات، لكنها ليست بمستواها من حيث العناية بالنص ولا بالإخراج الفني لها. عنوان هذه المقدمة: تسمى هذه الرسالة مقدمة في أصول التفسير، وهذا العنوان ليس من صنع شيخ الإسلام، بل هو من صنع القاضي الحنبلي بدمشق محمد جميل الشطبي الذي نشر الرسالة عام 1355. وقد قال شيخ الإسلام في مقدمة رسالته: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. نعم، لاحظ أول شيء يا شباب، إن هو بين طبعات الكتاب، وأنا تكلمت عن ذلك في دراسة الكتب التأسيسية، أن العلم بطبعات الكتاب مقدمة مهمة لطالب العلم، خصوصا في كتب الأئمة. ده أول شيء. ثانيا، إنه هو حرر اسم الكتاب. وعموما كثير من الكتب المتداولة بين الناس أسماؤها إما مختصرة أو خطأ. يعني كثير من الكتب أسماؤها إما أنها مختصرة من عنوان كبير جدا، واضح، لأن ابن تيمية عموما في كتبه يا شباب كان أحيانا يذكر عنوانا طويلا، مثل كتاب الاستقامة ذكرت لكم يعني أن عنوان الكتاب حوالي فيه 4 أسطر، لكن هو سمي الاستقامة ليه اختصارا. فنفس الكلام، هذا الكتاب لم يسمه ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير، لا، وإنما يعني ذكر موضوعه فاستخلص منه بعض من نشر هذا الكتاب هذا الاسم. طيب، هل اسم الكتاب مهم؟ طبعا اسم الكتاب كاشف عن مضمون الكتاب. وأنا في رأيي لو جعل اسم هذه الرسالة كما أراد ابن تيمية، قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، لكان أجمل. يعني لو طبع مثلا كلمة مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير وتحتها العنوان الكامل، أنا في رأيي هذا يكون أفضل ويكون دالا على مضمون الكتاب أكثر من كلمة مقدمة في أصول التفسير، لأنها ليست فقط في أصول التفسير، لا، هي أوسع من ذلك. تفضل. متى كتب شيخ الإسلام المقدمة؟ لا يظهر من هذه الرسالة متى كتبها شيخ الإسلام، وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين ما يمكن أن يفيد عن وقتها. قال: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وقد تكون لا. هذه القاعدة التي أرسلها لتلميذه هي هذه الرسالة، وواضح فيها أنه كتبها بعد قراءة واسعة في كتب التفسير، وهذا ظاهر من عدد التفاسير التي ذكرها ومن طريقته في معالجة الموضوعات التي طرحها. وشيخ الإسلام من المفسرين المحررين، وقد كان واسع الاطلاع على تفاسير السلف والخلف، وكان ذا حافظة فذة ونفس ناقدة لما تقرأ، وقد مكنه ذلك من القدرة على تحرير التفسير، فلم يكن ناقلا بل كان ناقدا مرجحا. تمام، هذه فائدة مهمة أيضا، معرفة زمن تأليف الكتاب. لماذا؟ هذا فيه فائدتان شباب. الفائدة الأولى معرفة السياق التاريخي لهذا الكتاب، لتعرف هذا الكتاب أين موضعه من كتب أهل العلم. مثلا كتاب الرسالة للشافعي، الموضوعات أو المسائل التي أثارها الشافعي رحمه الله في هذا الكتاب مهم أن تعرف سياقها التاريخي. لماذا اختار الشافعي هذه المسائل بعينها، ولماذا ركز على هذه المسائل دون غيرها، ولماذا رد على فلان مثلا، على بشر المريسي مثلا، أو عيسى بن أبان، أو حفص الفرد، لماذا مثلا رد على مثلا على أبي حنيفة أو محمد بن الحسن الشيباني أو وهكذا. معرفة السياق التاريخي للكتاب هذا مهم جدا. الأمر الثاني أن تعرف سياق هذا الكتاب بالنسبة لمؤلفات الشيخ أو المؤلف نفسه. فلا شك أن المؤلفات كلما تأخرت، يعني هذا هو الأغلب، أن المؤلف كلما تأخر كلما كان أقوى وأبلغ وفيه خلاصة ما وصل إليه العالم، خصوصا إذا كان العالم دائم التطوير لنفسه كابن تيمية. ابن تيمية من قرأ له مثلا الصارم المسلول وبيان الدليل، وهي من أوائل الكتب، سيجد فرقا كبيرا في المستوى بعد ذلك. مثلا كتاب النبوات هو من آخر الكتب التي ألفها. انظر إلى قدر التحرير والخلاصات التي يعطيك إياها في هذا الكتاب. فالشيخ هنا الدكتور مساعد الطيار حفظه الله أراد أن يعرف زمن تأليف الرسالة، هذا له فائدة كبيرة. ليه؟ لأن كلما كان هذا الكتاب متأخرا كلما كان خلاصة خبرة طويلة في كتب التفسير وأقوال العلماء، فكان أقوى في بابه. تفضل. قال تلميذه ابن عبد الهادي: قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق، وكان من أخص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصا على جمعه، كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن. لا، نقول السلفي. نعم، نقول نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن، وكتبه. لا، أنت ممكن تقول لو أنت عايز تقرأها في سياقها، يبقى كتب الشيخ نقول السلف، نقول يعني اللي هو ما ورد عن السلف يعني. نعم شيخ. كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن، وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال، ورأيت له سورا وآيات يفسرها ويقول في بعضها كتبته للتذكر ونحو ذلك. نعم ثم لما حبس في آخر عمره كتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتبا على السور، فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه، وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا ويفسر غيرها بنظيره. نعم فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل، لأنه نعم أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معنى نظائرها أو يا سلام نظائرها. يا سلام، شوف شوف هذا الكلام الجميل. أول شيء أراد الشيخ مساعد الطيار حفظه الله أن يبين لك منزلة ابن تيمية في التفسير، لأن الأقوال تستمد قوتها من قائلها. أنا حينما أقول لك مثلا أن علي بن المديني أعل هذه الرواية، تمام؟ فأنت يعني ما قيمة هذا القول؟ أنك تعرف علي بن المديني وتعرف أنه إمام كبير من أئمة العلل، فأصبح معرفته يعني أو أصبح القول يكتسب قوته ليس فقط من حجته ولكن من قائله. فأنت إذا عرفت منزلة ابن تيمية في التفسير من جهة العلم والجمع والنقد، كل هذا يعينك على الاهتمام بهذه الرسالة. ابن تيمية رحمه الله في هذا العرض الذي طلب منه أن يؤلف كل القرآن من أوله إلى آخره، شوف ماذا قال. شوف هذا جميل جدا يا شباب. أول شيء قال إن من القرآن ما هو بين بنفسه، بهذا أول شيء آيات بينة. الأمر الثاني منها ما بينه المفسرون في كتب، يعني سبق تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، تفسير البغوي، تفسير الطبري وغير ذلك من التفسير ابن عطية، يعني كل هذه التفسير كانت موجودة قبل ابن تيمية. يبقى في عندنا ما هو بين، ثانيا ما فسره المفسرون، ولكن ابن تيمية قصد الآيات التي أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، وربما يعني مهما تطالع منها لا تشفى فيها. شفت الفقه يا شباب، إنه عرف الموجود ثم ركز على أخص ما تحتاجه الساحة العلمية في هذا الباب. لا يكثر الكتب ولا يكثر الكلام بدون فائدة، ولكن ركز فعلا على ما يحتاجه. طيب واحد يقول له: طيب ده أنت فسرت مثلا 50 آية فقط، أين الباقي؟ قال: خلاص أنا أعطيتك السبيل لتفسير الباقي. إذا عرف تفسير آية عرف تفسير نظائرها، فكأنه يركز معك على المنهج أكثر من الجزئيات. وهذا ما أقول لكم كثيرا يا شباب، الإفادة من أهل العلم في طرائق النظر والبحث والجمع والتحرير أفضل من معرفة أقوالهم في المسائل الجزئية. فهمنا؟ الشيخ بقى يبدأ بقى يعقب، قال: وقد قال، وقال قد فتح الله علي. تفضل. وقال قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييعي أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن أو نحو هذا. من أفاد من المقدم؟ هذا لا يحتاج تفضل. تعليقا، يعني كلام ابن تيمية رحمه الله في شعوره، وهو الذي يعني أعطى عمره لكتاب الله ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم وللتصدي لكل محرف، سواء من اليهود أو النصارى أو الفلاسفة أو حتى من داخل أهل القبلة من الفرق، يعني تصدى لكل واحد يريد أن يحرف آية وبين معاني القرآن واعتنى بالآيات المشكلة. بعد كل ذلك يقول: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. هذا شباب يعني هذا يعني ننتفع به نحن، سواء في الاعتناء بالقرآن أو الاعتناء في العلوم التي تعين على فقه القرآن. يعني واحد قضى عمره كله في القرآن ومع ذلك يندم على أنه في بعض الأوقات كان مشتغلا بغيره، مع أنه كان مشتغلا بغيره إليه، ولكنه رأى أنه كان ينبغي أن يعطي القرآن أكثر من ذلك. تفضل. من أفاد من المقدمة؟ نعم. جل من كتب في مسائل هذا العلم بعد شيخ الإسلام ابن تيمية عالة على هذه الرسالة الفريدة في بابها وعلى وجازتها، فإنه قد استفاد منها كثير ممن جاء بعد شيخ الإسلام، ومنهم أولا تلميذه ابن كثير الذي ذكر جزءا من موضوعات المقدمة في مقدمة تفسيره، ولم يشر فيها إلى أنه ينقل من هذه الرسالة كما هي عادة بعض العلماء في نقولاتهم. ثانيا، الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. ثالثا، السيوطي في الإتقان في علوم القرآن. رابعا، القاسمي في مقدمة تفسيره محاسن التأويل. نعم، وهناك غيرهم نعم من اللاحقين اتفضل. والمعاصرين. ايضا من الامور المهمه جدا يا شباب في تحقيق اي كتاب ان انا اعرف موضع هذا الكتاب، كيف افاد ممن قبله وكيف افاد منه من بعده، يعني ما قيمته، هل هذا الكتاب احدث تغييرا او اضافه، هل صار اصلا عند العلماء الذين يصنفون في هذا الكتاب ام انه اهمل، يعني في كتب اول ما صنفت كل من بعدهم، زي كتاب موطأ مالك. موطأ مالك يعني أصل من الأصول التي حام حولها كل من ألف بعد مالك، سواء كان من الفقهاء الذين يميلون إلى الفقه كالشافعي أو من المحدثين يعني البخاري وكل هؤلاء، إنما استخرجوا على مالك، واضح؟ وإن كانوا طبعا أضافوا، وإن كانوا يعني أضافوا أحاديث ليست عند مالك أصلا، أو أخذوا نفس الأحاديث التي عند مالك بأسانيد أخرى أو من غير الموطأ، نعم، لكن المهم أن هذا الكتاب كان حاضرا، أحدث شيئا، يعني كان العلم بعده بخلاف ما كان قبله، مثل كتاب الرسالة وهكذا، مثل كتاب فتح الباري مثلا، كتاب مغني اللبيب. فهو الشيخ هنا حفظه الله يريد أن يبين لك أن ابن تيمية حينما ألف هذه الرسالة أفاد منها يعني من صنف في هذا العلم بعده، منهم من كان ينص أنه أخذ هذه المعلومة من ابن تيمية، ومنهم من كان ينقل ذلك على عدد من العلماء أنه كأنه استفاد هذه المعلومة، ولكن الأولى أنه يعزو هذه المعلومة، وربما لم يعزها لكونه يظن أن هي مشهورة أنها مأخوذة منه. فأهم من تكلم في علوم القرآن يعني ابن كثير في مقدمة تفسيره، أو الزركشي في البرهان، أو السيوطي في الإتقان، هؤلاء من أهم كتب علوم القرآن استفادوا من هذه المقدمة. فهذا مهم يا شباب، أنك أنت تعرف موضع الكتاب ما بين الكتب. تفضل. الموضوعات التي طرقتها المقدمة، وتنقسم أفكار هذه الرسالة إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وألفاظه للصحابة، اختلاف التنوع والتضاد في التفسير في تفسير السلف، سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، أحسن طرق التفسير والتفسير بالرأي، مع طرحه لبعض المسائل العلمية المتعلقة بالتفسير وكتب التفسير أثناء هذه الموضوعات. نعم، مهم مقدمة جدا المؤلف. تفضل. مهم جدا أن أنا في قراءتي لأي كتاب يا شباب أن أنا أعرف صلب الكتاب، وأفرق بين مقاصد الكتاب والمسائل الكبرى وبين الأمور الاستطرادية أو التمثيلية أو المسائل الجانبية. فأنا لازم أعرف جسم الرسالة، صلب الرسالة، تمام كده، اللي أمامي التي أدرسها. طيب هذا الكتاب أنا كيف أعرف موضوعات الكتاب وأهم المسائل في الكتاب؟ هذا لا يمكن أن يأتي إلا من خلال قراءة الكتاب. طبعا نحن الآن تلقينا هذا، يعني الشيخ ذكر لنا هذا اللي هي أهم الموضوعات، لكن إحنا حينما نقرأ سنعرف هل فعلا هذه الموضوعات فقط أم هناك موضوعات كبرى كانت ينبغي أن تلحق بها. فلذلك الشباب، مقدمة محقق الكتاب إذا كان متخصصا في هذا العلم وتعب في الكتاب هي من أحسن الكشافات التي يحتاجها الطالب قبل الكتاب. فالآن هو سيدخل بقى على الكتاب نفسه. تفضل يا وئام. مقدمة المؤلف. قال شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل والواضح والحق المبين. العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين،

فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. يبقى ده إيه القسم الأول اللي هو النقل، إن إحنا عندنا النقل، إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج فقط أن يثبت عنه الحديث خلاص ثم يصير حجة. لكن إذا قال الإنسان شيئا من نفسه، تمام، ليس لفظ حديث أو آية، فإنه يحتاج أن يقيم عليه برهانا. قال إيه؟ وإما أن يكون قولا عليه دليل معلوم، وذلك مثل الاستدلال على أن المراد بالقرء الطهر، أو أن المراد به الحيض في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن قال مثلا قولنا شباب في أي مسألة، إما أن يذكر عليها نصا واضحا في هذا المعنى، وإما أن يذكر حجته على هذا القول الذي قاله. واضح؟ يعني هذا ذكر لأصناف الأدلة. طيب وما سوى ذلك من العلم؟ يعني لو كان علم لا هو من جهة النقل ثابت ولا هو عليه حجة، قال فإما باطل غير منقول، وإما متوقف فيه، يعني إما أن احنا نتوقف فيه ليس عندنا جزم بقبوله أو رده، وإما أن هو باطل غير مقبول. وذلك مثل بعض الأخبار المروية عن بني إسرائيل وغيرهم التي لم يرد في شرعنا ما يخالفها، فلا تستطيع أن تكذبها ولا أن تصدقها، لأنها تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، فتتوقف فيها ولا تجزم فيها بصدق ولا كذب. تمام. أيضا علق تعليق آخر لما تكلم عن القرآن، اللي هو الكلام عن القرآن، قال هذه الصفات للقرآن الكريم اقتبسها الشيخ رحمه الله من الأثر المروي عن علي بن أبي طالب. يعني الأثر يعني يحتاج تحريرا ويحتاج بحثا، ليس هذا موضوع، لكنه صار مشهورا الكلام عن القرآن بإيه؟ بهذه الصفات. وإن كان الكلام عن القرآن بما ذكره الله عن القرآن أنه فرقان وأنه الحق المبين ونحو ذلك أقوى من الكلام عنه من هذا الأثر. أيضا في تعليق آخر ممكن تقرأه يا وئام، اللي هو صفحة 19 اللي هو من إملاء الفؤاد. نعم شيخ، قوله من إملاء الفؤاد يشير إلى أمرين، الأول أنه كتبها من حفظه ولم يكن رجع إلى مصادر التفسير أو غيرها لكتابة إجابته على هذه المسألة. الأمر الثاني أنه لم يراجع هذه المقدمة، ويستفاد من هذا أن ما وقع من أخطاء جلية في هذه المقدمة فهو راجع إلى كونها إملاء لم يراجع، فتحمل على سبق الذهن والوهم، والإملاء لا يكاد يسلم من الخطأ كما هو معروف مجرب، فإن الإنسان إذا كتب شيئا ثم راجعه فإنه يزيد فيه وينقص ويصحح ما يقع عليه نظره من الأخطاء التي مرت عليه في الإملاء بسبب سبق الخاطر أو القلم. يقول ابن دريد معتذرا عما قد يقع في إملائه لكتاب جمهرة اللغة، فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئا لم ينكر علينا إغفاله لأن أمليناه حفظا، والشذوذ مع الإملاء لا يدفع. جمهرة اللغة، تحقيق البعلبكي. وقال في موطن آخر: وإنما أملينا هذا الكتاب ارتجالا لا عن نسخة، ولا تخليد في كتاب قبله، فمن نظر فيه فليخاصم نفسه بذلك، فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير. نعم، بارك الله فيك. مقدمة المؤلف، تفضل شيخ. لا خلاص، أنا يعني أحاول أن أنا يعني الأشياء اللي أشعر أن هي سهلة لا أعلق عليها عشان ننجز شوية، لأن أنا عايز أعلمكم أن إحنا ننجز الكتاب يعني، وإلا فإحنا يعني كل فقرة تحتاج إلى تعليق، ولكن الشيخ إن شاء الله سيشرح المقدمة. تفضل. شرح مقدمة المؤلف. مسائل مقدمة المؤلف: أولا، ابتدأ المؤلف ببيان سبب تأليف هذه المقدمة، وهو أن بعض الإخوان سأله أن يبين له قواعد كلية تعينه على أمرين، هما فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، ومعرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في التفسير. ثانيا، أشار المؤلف إلى أمرين متعلقين بالتفسير. الأول قوله: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والكتب المصنفة عنده على نوعين: النوع الأول الكتب التي تنقل أقوال السلف، أي الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، صرفة، أي غير مخلوطة بآراء المتأخرين، وهذه يوجد فيها شيء من الغث من جهة النقل كالمنقول عن بني إسرائيل. النوع الثاني كتب المتأخرين ويوجد فيها الغث من جهتين: الجهة الأولى جهة النقل كالآثار الموضوعة في فضائل السور، الجهة الثانية جهة الرأي الفاسد، وهذا كثير في تفسير المتأخرين. وقد أشار إلى شيء من هذا عند حديثه عن النوع الثاني من مستندي الاستدلال، قال: وأما النوع لا، الثاني فمستند، من مستندي. من مستند، نعم من مستندي الاستدلال قال: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوية. الثاني أن التفسير إما منقول وإما معقول، وقد ذكر هذه الجزئية وشرحها في فصل خاص، قال: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. ويحسن أن يعلم أن تحديد المنقول والمعقول من التفسير قضية نسبية تختلف باختلاف العصر، فقد يكون معقولا في عصر ما هو منقول في عصر آخر. فإذا نظرت في عصر الصحابة، فإن كل ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار المغيبة بما فيها أخبار بني إسرائيل، وما يروونه عن من أسباب النزول، كل ذلك يعد منقولا بالنسبة لهم، فيدخل في التفسير المنقول. أما ما قالوه بآرائهم سواء اتفقوا فيه أو اختلفوا، كاختلافهم في المراد بلفظ القرء، هل هو الطهر أم الحيض، والمراد بالعاديات هل هي الإبل أم الخيل، ونحو ذلك مما كان مستنده الرأي المحمود، فإنه يدخل في باب التفسير المعقول. وجل تفسير مفسري الصحابة من هذا القسم. وإذا نظرت في طبقة التابعين، فإن المنقول بالنسبة لهم يشمل كل ما رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الغيبية والإسرائيليات وما ذكروه من أسباب النزول، ويضاف إلى ذلك ما قاله الصحابة بآرائهم، فإنه يعد أيضا منقولا بالنسبة للتابعين، وإن كان في أصله يعود إلى التفسير بالمعقول. وإذا نزلت إلى طبقة أتباع التابعين، فإن كل المنقولات التي ذكرت للتابعين تعد تفسيرا منقولا عندهم، ويضاف إليها ما نقلوه من معقول التابعين في التفسير. ومعنى هذا أن ضابط المنقول في عصر الصحابة يختلف عنه في عصر التابعين، وفي عصر التابعين يختلف عنه في عصر من بعدهم. ويمكن القول أن دائرة المنقول تضيق بتقدم الزمان وتتسع بتأخره. فإذا رجعت مثلا إلى كتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، فالأقوال التي ينقلها المصنف هي بالنسبة لك منقولة، لأنه لا يمكن أن تعرفها إلا عن طريق النقل. وبناء على ما تقدم، فإن من بلغ درجة الاجتهاد في التفسير في العصر الحاضر فإن له مجالين. المجال الأول هو أن يجتهد في الاختيار بين أقوال المفسرين السالفين دون أن يخرج عنها. مثال ذلك: للمفسرين قولان في معنى قوله تعالى: والعاديات ضبحا، أحدهما أنها الإبل والثاني أنها الخيل. فيرجح المجتهد المعاصر مثلا أن المراد بالعاديات الخيل، بدليل قوله تعالى: فالموريات قدحا، لأن الخيل هي التي يظهر فيها إيراء النار بسبب الضرب الشديد على الحصى. فهذا ترجح مستنده العقل، وهو يدخل في باب التفسير بالرأي، وإن كان المرجح هو من التفسير المنقول. فإذا نظر إلى نفس الأقوال، نعم، وإن كان المرجح هو من التفسير المنقول. طيب، أنا أشعر يعني إن لو في مثلا بعض الشباب معانا، يعني مع إن الشيخ بيشرح، لكن أشعر إن هو أيضا شرحه يحتاج إلى تعليق، خصوصا لمن أول مرة يقرأ في هذا المجال. فلذلك أنا سأحاول أن أعلق تعليقات مختصرة، لأني أتصور إن بعض الشباب معنا ربما فاته بعض الكلام لم يفهم. فخلينا يوأما أستأذنك أعلق على بعض الأشياء اللي فاتت. شوف يا شباب، بداية ابن تيمية رحمه الله سأله السائل، يعني هو ألف هذا الكتاب بناء على سؤال سائل. طيب هذا السائل ماذا سأله؟ يعني عن ماذا سأله؟ لأن بناء على معرفة السؤال سيكون الجواب. السائل قال لابن تيمية إيه؟ قال ابن تيمية: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذا أول شيء، أن هذا الرجل أراد معرفة قواعد كلية تعينه على كيف يفهم القرآن وكيف يعرف تفسيره ومعانيه. تمام كده؟ طيب، وفي والأمر الثاني، يريد أن يميز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. يعني أن القرآن في التفسير إما أن تذكر الآثار التي فسر بها القرآن، مثلا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام عن الصحابة، أو آثار منقولة عن التابعين أو عن تابع التابعين أو من بعدهم. يبقى هذا جهة النقل، تمام، والمعقول اللي هو جهة الرأي. يعني إن طبعا الشيخ هنا مساعد الطيار أفاد فائدة جميلة جدا، وهي أن ما يكون معقولا في عصر يكون منقولا في عصر آخر. مثال: لما ابن عباس مثلا يجتهد في آية من الآيات ويبينها، أو يختلف في معنى آية مع غيره من الصحابة، فهذا بالنسبة لنا لأنه مروي بإسناد فيكون منقولا، يعني بالأثر. لكن نفس اجتهاد ابن عباس هذا هو تفسير بالرأي، نقصد الرأي المحمود للاجتهاد يعني. فكلمة المنقول والمعقول في بينهما تداخل، إن أحيانا يكون الأمر اجتهاديا ثم لما ينقل إلينا بالأثر فيكون تفسيرا بالمأثور، فلا يفهم من ذلك أن كل ما روي بإسناد يكون حجة. لا، حتى لو كان مرويا عن الصحابة الكرام نحتاج أن نعرف هل خالفه غيره من الصحابة الكرام وهكذا. فيبقى ده مهم جدا. فالرجل بيقول لابن تيمية رحمه الله: أنا أريد أن تعلمني قواعد كلية تعينني على فهم القرآن عموما. تمام، طب وإيه كمان؟ وأريد حينما أتعامل مع كتب التفسير، في كتب التفسير شباب اللي هي سبقت ابن تيمية، كتب مثلا كتب التفسير اللي هي تذكر الآثار، يعني تذكر الآثار المروية عن الصحابة، مثل الكتب التي ذكرها تفسير عبد الرزاق وتفسير وكيع وعبد بن حميد ودحيم وتفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. يعني ضبط راهوية أو راهويه أو مردويه أو مردوية ده في خلاف، والأقرب عندي إن هو مردوية زي حمدوية ويعني أسماء فارسية يعني وراهوية. مثلا تفسير بقي بن مخلد، تفسير ابن عيينة، تفسير ابن جرير الطبري، وهو تفسير جامع، وتفسير ابن أبي حاتم. يعني في تفاسير تكون جامعة لأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فابن تيمية الرجل يريد أن يقول له: كيف أتعامل مع هذه التفاسير وكيف أميز؟ لاحظ، الرجل يسأل عن منهج، لا يسأل عن، لا يقول لابن تيمية اذكر لي تفسيرا أو افصل لي في الخلاف في كل مسألة. لا، هو يريد أن يعلمه ابن تيمية منهجا يسير به. واضح كده؟ طيب، فالرجل أيضا في سؤاله الآخر: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني ما حجتك، يعني ما حجتك في ترجيحك لما ترجح؟ أيضا هذا مهم، ما هي الآلة التي ترجح بها بين التفاسير المختلفة وبين الأقوال العلماء؟ خلاص، فإن ده تعليل بقى مهم جدا، ده وهو ده خلاصة الرسالة. فإن الكتب المصنفة في التفسير، يعني الكتب التي بين أيدينا للتفسير، مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. يعني هذه الكتب التي بين أيدينا، سواء كانت كتب يعني تجمع آثار السلف في التفسير أو تفسر بالمعقول، يعني مليئة، تحتاج إلى تمييز. ما هي الآلة التي أميز بها؟ طيب، فالشيخ بيقول لك: طيب كتب السلف كيف تكون مشحونة بالغث والسمين؟ يعني ما هو الغث فيها؟ فقال لك: الغث فيها ممكن يكون من جهة روايات بني إسرائيل، نحن إما لا نعرف صدقها من كذبها، أو أننا مثلا تأكدنا أو تحقق لدينا كذبها، وكذلك توجد آثار ضعيفة لا تثبت عمن أسندت إليه. فهذه جهة الغث في الكتب التي ذكرت الآثار، إما من جهة مرويات عن بني إسرائيل، إما مرويات باطلة أو مرويات لم نتحقق من صدقها، لم نجزم بها. والأمر الثاني، الآثار الضعيفة التي لا تثبت. طيب، وكتب الرأي هذا أكثر، يعني كتب الرأي التي لم تصدر عن أقوال السلف في التفسير لا شك أن نسبة الباطل فيها ستكون أكثر، لأن هؤلاء إما أن يفسروا بالذوق والوجد والكشف مثل تفسير الباطنية أو الصوفية، أو إن هم يعتمدوا على الرأي المحض دون الرجوع إلى كلام السلف، أو يرجعوا مثلا إلى اللغة فقط. فلا بد أن يكون مستند التفسير في الأصل هو ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن والعلم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فده يعني حاولت أن أنا ألخص لكم، يعني تصورت أن هذا ممكن يكون اللي أشكل على بعض الناس في المقدمة. طيب تفضل يا وئام أكمل. فإذا نظر في نفس إلى نفس الأقوال المحكية في التفسير فهي بالنسبة للمجتهد المعاصر من التفسير المنقول، وإذا نعم. نظرنا إلى الترجيح بينها فهو من التفسير المعقول. نعم. المجال الثاني هو أن يأتي المفسر بمعنى جديد لم يذكره المتقدمون، وهذا يظهر جليا فيما يسمى بالتفسير العلمي الذي يستعين بالعلوم التجريبية في معرفة معاني الآيات القرآنية. ومثال ذلك، وهو مثال للدراسة وليس للتقرير، أن المفسرين ذكروا في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، ذكروا قولين عن السلف، أحدهما أن دحاها بمعنى بسطها، والثاني أن دحاها يفسرها ما بعدها فيكون معناها أخرج منها ماءها ومرعاها وما بعدها. ولم ينقل عن السلف غير هذين القولين في تفسير الآية. وأما في هذا العصر فتجد أنه ظهر رأي جديد يقول بأن الدحو هنا بمعنى التكوير والاستدارة، فتكون لفظة دحاها بمعنى كورها، يعني جعلها كالكرة، وهذا رأي جديد لم يقل به المتقدمون من المفسرين. ثالثا، أن التفسير إما أن يكون منقولا عن معصوم، وهذا هو التفسير النبوي. نقف هنا، لاحظ هو كان بيتكلم عن مجال الاجتهاد، يعني بيتكلم عن أن المفسر أو المجتهد في التفسير في هذا العصر هو بين أمرين، إما أن هو يجتهد في الترجيح بين قولين مثلا العاديات ضبحة، إما الإبل أو الخيل، فهو اجتهد وقال إن هي ممكن تكون الخيل لأن هذا هو الذي يناسب الآيات، فهذا الاجتهاد فيه شيء من الرأي، هذا ليس تفسيرا بالمأثور وإنما هو اختار من التفاسير. طيب الوجه الثاني من الاجتهاد إنه يأتي بتفسير جديد لم يذكره المتقدمون. طبعا الشيخ سيتكلم عن نقد هذا المعنى، لكن هو يبين لك ما معنى الاجتهاد، إنه أتى بـ بـ بـ بـ بـ بقول جديد في الآية. يبقى دول المجالين اللي هم الايه، مجال الاجتهاد في التفسير للانسان المعاصر. طيب اتفضل. قال لك ايه بقى ثالثا، ان التفسير اما ان يكون منقولا عن معصوم وهذا هو التفسير النبوي، واما الا يكون كذلك، يعني كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم وفسر ايه فانه يعني هذا ليس كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عايز يقول إما نقل مصدق أو قول عليه دليل محقق، فكل من دون النبي صلى الله عليه وسلم يجب إذا قال قولا أن يذكر حجته عليه. تفضل. ثالثا، أن التفسير إما أن يكون منقولا عن معصوم وهذا هو التفسير النبوي، وإما أن لا يكون كذلك، ويدخل فيه أقوال جميع المفسرين باختلاف عصورهم. لاحظ أن التفسير النبوي نحتاج فيه أمرين. الأمر الأول أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وثانيا أن يثبت أنه تفسير للآية، لأن يمكن أن يكون هذا استدعاء تحت الآية، مثلا ابن كثير يأتي تحت آيات كثيرة ويذكر كل الأحاديث التي وردت فيها، فلا يقال إن هذا هو التفسير النبوي لهذه الآية، لا، هذا اجتهاد ابن كثير رحمه الله في توظيف الحديث تحت الآية. يأتي بعد ذلك النظر هل فعلا هذا الاجتهاد صحيح أم لا. يبقى ليس كل من ذكر حديثا مسندا تحت آية يكون هذا هو أولى تفسير الآية، وإنما ينظر فيه من جهتين، الجهة الأولى هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا هل ثبت أنه تفسير لهذه الآية. وأيضا يضاف إلى ذلك يمكن أن لا يكون تقييدا للآية، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لما قال إن هذا إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يقصد لقمان عليه السلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الظلم في الآية هنا، الظلم الوارد في الآية في الشرك فقط؟ لا، هو وإنما ذكر أولى ما يدخل في الآية، ولا شك كلما كان الإنسان أكثر تركا لأصناف الظلم كلما كان أكثر نيلا للأمن والاهتداء. الذين أملوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشاهد إن تحديد أن هذا التفسير تفسير نبوي هذا محل اجتهاد أيضا، سواء في تصحيح الحديث أو في العلم بأنه تفسير للآية فعلا وليس مجرد معنى متمم للآية. والأمر الثالث، هل هو حاصر للآية أم أنه مثال، يعني تفسير بالمثال؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم يحصر القوة في الرمي؟ وهكذا. واضح؟ تفضل. وإن كان لتفسير السلف ميزة على تفسير غيرهم لاعتبارات ميزة تبينها إن شاء الله. وإن كان لتفسير السلف ميزة، ميزة كان ميزة على تفسير غيرهم لاعتبارات يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فأما الأول وهو التفسير النبوي فهذا إذا ثبت نقلا كان حجة بلا ريب، وأما الثاني وهو ما عدا التفسير النبوي فلا يكون حجة حتى يقوم عليه دليل معلوم. فلا يكون حجة حتى يقوم عليه دليل معلوم. رابعا، في ضوء ما سبق يكون التفسير بالرأي منقسما إلى قسمين. القسم الأول الرأي الصحيح وهو نوعان، أحدهما أن يتخير من أقوال السابقين، والثاني أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية ولا يناقض قول السلف. القسم الثاني الرأي الباطل، وهو الذي يكون عن جهل أو عن هوى. خامسا، أن الأمة بحاجة إلى أن تفهم. نعم، أن خلينا نقف هنا نعلق على معنى الرأي. الرأي يا شباب هو الاجتهاد. الرأي هو يعني الرأي عموما اللي هو يعني لا يقال من جهة الأثر، يعني أنك أنت اجتهدت في معنى آية أو في حكم شرعي. فهذا الرأي إذا كان مبنيا على مقدمات صحيحة وقصد به وجه الله فصاحب هذا الرأي بين أجر وأجرين، يعني الاجتهاد في علوم الحديث كالاجتهاد في اللغة كالاجتهاد في الفقه كالاجتهاد في أصول الفقه كالاجتهاد في تفسير الآيات. الاجتهاد واحد، لا بد أن يجمع آلة الاجتهاد، يعني يكون عنده مقدمات الاجتهاد ويجتهد من الطريق الصحيح، ويكون عنده المقدمات الصحيحة ويجتهد في طلب الحق. خلاص، هذا رأي محمود بمعنى أن صاحبه مأجور. لكن هل يلزم أن لكونه محمودا أن يكون صوابا؟ لا، مش لازم. واضح؟ لكنه محمود بمعنى أنه سلك الطريق الصحيح، بخلاف مثلا من أصاب الحق ولكن يعني كان جاهلا بطرقه، فهذا وإن أصاب الحق لكنه مذموم، وهذا رأي مذموم. فكلمة الرأي يا شباب يعني استعملها بعض الناس للذم، بمعنى أن يقول لك هذا الرأي مقابل للحجة. لا، ليس صحيحا. الرأي هو الاجتهاد، فإذا كان صاحب هذا الاجتهاد بناه على مقدمات صحيحة لهذا الاجتهاد واجتهد في طلب الحق وأراد الحق، فهو بين أجر وأجرين، ورأيه محمود من هذه الجهة. لكن هل يلزم أن يكون صوابا؟ لا، لا يلزم أن يكون صوابا، لأني أخشى أنك أنت من تقسيم الشيخ هنا إن الرأي الصحيح والرأي الباطل، تظن إن في شخص دايما رأيه بيكون صحيح وشخص آخر بيكون دايما رأيه باطل. لا، في طريقة للرأي الصحيح وطريقة للرأي الباطل. كل من قال كلاما في باب لا يحسنه فرأيه باطل وإن أصاب الحق، وكل من قال كلاما دون أن يتحرى فيه الحق وأن يطلبه من بابه وإن أصاب فرأيه مذموم. واضح كذا؟ والعكس، كل من طلب الحق من طريقه واجتهد في طلبه فهو رأيه محمود، لكن لا يلزم أن يكون صوابا. تفضل. خامسا أن الأمة بحاجة إلى أن تفهم القرآن، وهذا بالنسبة لعامة الأمة، فتعلم تفسير القرآن من فروض الكفايات التي لا يجوز أن تخلو الأمة من قائم بها، فإذا قام بالتفسير من يكفي فلا يجب على الفرد أن يتعلم منه إلا ما يقيم به دينه. وهذه الحاجة الماسة لا تختص بجيل دون جيل، وان كان الجيل أيوة. الذي يعيش شوف يا شباب، هو ده ما هذا بالتحديد ما اريد ان اكلمك عنه كثيرا. احيانا كثيرا ياتيك يعني الشيطان يوسوس لك، واحيانا ياتيك حتى صاحبك يقول لك انت لماذا تتعلم هذا العلم والكتب موجودة والدروس موجودة. يا شباب، نحن نريد ان نكون حلقة في هذه السلسلة المباركة التي نقلت العلم. يعني واحد يقول طيب، ما مثلا شروح البخاري موجودة وشروح في علوم الحديث موجودة، لماذا نتعلم ونعلم الناس؟ طب ما موجودة، اللي محتاجها يقرأ. هذه فكرة باطلة أصلا. المفروض أن يبقى هذا التعلم والتعليم إلى ما شاء الله، إلى أن تقوم الساعة. يكون هناك يعني من جيل، في كل جيل من يهتمون بالدراسة والجمع والتحرير والتدريس والتعليم والبيان، هكذا ننقل يعني هكذا كما نقل إلينا هذا العلم ننقله لمن بعدنا. فشوف هنا الشيخ بيقول لك هذه الحاجة الماسة لا تختص بجيل دون جيل. يا أحد يقول لك طب ما الصحابة نقلوا لنا العلم، طيب احنا كيف نعرفه إذا لم ينقله لنا التابعون، وإذا لم ينقله لنا عن التابعين أتباع التابعين، وبعد ذلك الآخذون عن أتباع التابعين، وهكذا. فهمنا يا شباب؟ فما يجيش واحد يقول لك، لأن كذا واحد بيفكر بهذه الطريقة، يقول أنا ماذا أضيف للعلم؟ يا أخي نحن لا نريد أن نضيف، نريد أن ننقل هذه العلوم إلى الأجيال، ومن بعدنا ينقلها إلى ما شاء الله. تفضل. وهذه الحاجة الماسة لا تختص بجيل دون جيل، وإن كان الجيل الذي نعيشه اليوم قد ظهرت فيه انحرافات علمية كثيرة ودعوات مشككة بتراث المفسرين السابقين وهجوم ينحو إلى تضعيف بعض فهم السابقين لكتاب الله بأي شكل من أشكال كتابة هذه الدعوات المتهجمة، فصارت الحاجة اليوم ملحة إلى تفهيم كلام الله سبحانه على الوجه الصحيح وضبط الأصول التي يهتدي بها طلاب العلم لمعرفة الصحيح من التفسير من الأباطيل. ومن هنا فإن من المستحسن لطلاب علم التفسير أن يسيروا على قواعد واضحة ثابتة يرجعون إليها حال الاختلاف، وهذه القواعد العلمية في التفسير. لاحظ يا وئام، أن يسيروا على قواعد صح، لأن دي ممنوعة من الصرف، لكن إيه؟ ثابتة، لأنها تكون صفة للقواعد، والقواعد مجرورة. صحيح فهمت كده؟ أيوه، اقرأ صحيح تاني صحيح كده بعد إذنك. نعم. ومن هنا فإن من المستحسن لطلاب علم التفسير أن يسيروا على قواعد واضحة ثابتة يرجعون إليها حال الاختلاف، وهذه القواعد العلمية في التفسير مبثوثة في كتب أهل العلم وقد جمع شيء منها في رسائل علمية، ولا زالت الحاجة قائمة إلى جمع ما بقي منها مما يتعلق بأصول هذا العلم. أظن إن الأضبط إن هو يقول ولا تزال، مش لا زالت، أظن يعني لا تزال، هذا تدل على الاستمرار يعني. طيب يا شباب، هذا الكلام الجميل من الشيخ الأخير أحب أن أعلق عليه تعليقا مهما، اللي هو الحاجة الماسة لتعلم علوم الشريعة عموما ونقل هذه العلوم. أنت عندك مجالان رئيسان في كل علم، المجال الأول البيان والشرح والتعليم، والمجال الآخر نفي الشبهات عن هذا العلم في كل باب، في علوم أصول الفقه وفي علوم الحديث وعلوم القرآن وعلوم اللغة. فلو تكلمنا عن علوم القرآن لأنه الكتاب الذي نقرأه مختص به، فعلوم القرآن تحتاج أنت أن تبين للجيل الكلام عن كتاب الله وعن تفسير القرآن وعن مناهج التفسير وعن قواعد التفسير والترجيح بين التفاسير، هذا باب. طب الباب الآخر صيانة وحماية وحفظ هذا العلم من الدخلاء ومن الشبهات والإشكالات والاعتراضات والمناهج الباطلة في التفسير والأقوال الباطلة في التفسير. عندنا مناهج باطلة في العصر الحديث في قراءة النص. أولا إحنا عندنا مناهج باطلة قديمة زي المنهج الباطني في تفسير القرآن الذي يدعي أن النصوص لها ظاهر وباطن وأن الباطن لا يعلمه إلا الخاصة، هذا منهج باطن. ومنهج الكشف في التفسير، تمام، التفسير مثلا الإشاري كثير منه باطل، وهكذا. فتحتاج أن تنقي العلوم من الباطل الذي لحق بها، تمام كده. طيب هذا من علماء العصر يفعلونه من لدن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إمام هذا، قال لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلم لهم، حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نفس الشيء الصحابة حذروا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونفوا عنه الكذب سواء في الفتاوى أو في الأحاديث، وبعد ذلك التابعون، وهكذا في كل علم من العلوم. وجاء الإمام الشافعي فرد على المعتزلة الذين اشترطوا شروطا لقبول الروايات وهي شروط باطلة وأرادوا منها يعني عدم الاحتجاج بالسنة، ورد عليهم، وهكذا. في تفسير القرآن بقى في العصر الحديث انتشرت مناهج باطلة في تفسير القرآن تزعم أن كتب التفسير ليست كافية أو أن بها انحرافات أو نحو ذلك. منها مثلا التفسير التاريخي، ان هم يدعوا ان القرآن كان له سياق تاريخي لا ينبغي ان يعمم ولا ان يطبق في العصر الحديث، وانما كان خاصا بزمن نزوله ووقت نزوله ومكان نزوله، اللي هي بيسموها التاريخية، وانا اتكلمت عنها قبل ذلك. ومثلا عندنا أنسنة القرآن، ان هو يحاول ان يطوع القرآن ليكون شبه فكره الانسنه اللي هو المشترك الانساني، يعني يكون مجرد اخلاق عامه تنسجم مع قواعد العالمانيه والليبراليه وغير ذلك وهكذا. ففي مناهج باطله، منهج التاويل الحديث، فهذه المناهج، منهج التاويل والتاريخيه او التاريخانيه او علمنه القران او انسنه القران، هذه المناهج تحتاج الى طلبه علم يفهمونها ويحسنون تصورها ويبينون باطلها ويضعون مكانها الحق، يعني لا بد أن يضعوا مكانها الحق والصواب. واضح كده شباب؟ فبالتالي أنت في كل علم من العلوم تحتاج إلى هذين الأمرين، تحتاج البيان للحق فيه وتحتاج كشف الشبهات عنه. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكيف يقال يا شباب إننا في هذا العصر لا نحتاج إلى هذه العلوم؟ كيف؟ يعني أنا أريد أن أعرف شخصا يزهد الناس في طلب العلم والتعليم والتدريس والكتابة والحفظ بحجة أن الكتب موجودة والدروس موجودة، هذا لا يفهم شيئا. يعني هذه نفس وهذه العلوم تحتاج أن تبث في الأمة، والأمر الثاني تحتاج أن تنقى، فمن الذي يقوم بهذا؟ طيب تفضل أكمل. احنا كده أخذنا ساعتين. طيب خلينا نكمل، يعني لا عندنا أشياء بسيطة ممكن يعني نكمل لحد صفحة 50 إن شاء الله. خلينا نقف عند صفحة 50. تفضل أوام. بيان صفحة 5. نقف عند صفحة 55. نقف عند صفحة 55. تفضل. بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لأصحابه رضي الله عنهم. فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، تتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهما كانوا إذا تعلموا وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً الكلمة اللي هي بين قوس بين العلامة دي يا شباب، اللي هي الجملة الاعتراضية، هذا ليس من كلام أبي عبد الرحمن السلمي، وإنما هذا تفسير من ابن تيمية مدرج يعني. إنما الأثر معروف: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا، يعني كلمة كعثمان وعبد الله هذه من ابن تيمية رحمه الله. تفضل. أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثامنا: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. تاسعا: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه. لا مش لازم يا وئام تقرأ الأرقام، يعني الشيخ عامل الأرقام دي عشان لما يعزو ليها بعد ذلك في الفوائد، لا تحتاج أنك أنت تقرأها. تمام شيخ. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند لا كل آية منه، لا لا أوقف أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. شرح بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لأصحابه رضي الله عنهم. المسائل التي طرحها شيخ الإسلام في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن: طرح شيخ الإسلام في هذا الفصل 5 مواضيع رئيسية. الأول موضوع البيان النبوي للقرآن، الثاني اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن، الثالث قلة النزاع بين الصحابة في التفسير، الرابع أن من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، الخامس أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. أولا موضوع البيان النبوي للقرآن. ذكر شيخ الإسلام في هذا المبحث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن طبعا نلاحظ شباب، معلش الإنترنت كان فصل عندي، نلاحظ أن الدكتور مساعد حفظه الله يذكر الفقرة كاملة حتى يتم المعنى ثم بعد ذلك يعلق عليه، هذا أفضل من تقطيع الكلام. تفضل يا أم. أولا موضوع البيان النبوي للقرآن. ذكر شيخ الإسلام في هذا المبحث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، واستدل لذلك بأربعة أدلة. الأول قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو يشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني. الثاني الأثار الواردة في تعلم الصحابة لمعاني القرآن. الثالث الآيات الحاسة على عقل القرآن وتدبره. الرابع العادة الجارية بين الناس في من أراد أن يتعلم علما فإنه يستشرح كتابا في هذا العلم. ويعبر بعض المعاصرين عن هذه المسألة بسؤال، وهو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم فسر بعضه؟ والذي يفهم من كلام شيخ الإسلام هنا أنه فسره كله، وقد طرق هذا الموضوع في غير هذا الموضع وأورد فيه مثل ما أورده هنا، وهذا يعني أن هذه القضية قضية محسومة عنده. ومن أمثلة ما ورد عنه في هذه القضية، طيب نركز يا شباب الأول، نركز بس نقطة فنية كده في شرح الشيخ. الشيخ ذكر لك قول ابن تيمية، ثم ذكر لك حجج ابن تيمية، ثم ذكر لك في الحاشية إذا أردت أن تطول في هذه المسألة، لأن هي جزئية يعتبر، يعني لم يرد الشيخ أن يتوسع فيها التوسع الكامل، فذكرها في ملاحق الكتاب، يعني في ملحقات في الكتاب في الأخير في الأبحاث التي توسع فيها الشيخ. يبقى هو ذكر لك قول ابن تيمية، وذكر لك حججه، وذكر لك شواهده على ذلك. تفضل. ومن أمثلة ما ورد عنه في هذه القضية، قال في معرض حديثه عن المتشابه وبيان أن السلف تكلموا في جميع معاني القرآن، قال: ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم يذكر أحد منهم قط أنه امتنع عن تفسير آية. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا. أيضا مدرج يعني من كلام الشيخ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال في بغية المرتاد في معرض رده على أبي حامد قبل الغزالي، قبل النقل من بغية المرتاد، ما وجه استدلال يعني ابن تيمية عن ماذا كان يتكلم؟ لأن بعض الناس لا يفهم سياق الفقرة السابقة. يعني ابن تيمية كان يرد، ابن تيمية كان يرد على من ادعى أن في القرآن ما لا يعلم معناه وهو متشابه، فابن تيمية كان يرد عليهم فقال: ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم يذكر أحد منهم قط أنهم امتنع عن تفسير آية، لأنهم بيقولون في آيات لا تفسر، فابن تيمية بيرد عليهم يقول إن هم ذكروا أنهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم المعاني، ولم يأتي عن واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مثلا هذه الآية لا تفسر أو هي من المتشابه أو لا تسألوا عنها، فهو يرد على من ادعى ذلك. تفضل كمل. قال في بوية المرتاد في معرض رده على أبي حامد الغزالي قوله في كتاب جواهر القرآن عن تفسير الباطن: إن كنت لا تقوى على احتمال ما يقرع سمعك من هذا النمط ما لم تسند التفسير للصحابة فإن التقليد غالب عليك، وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنهم، مع أن هذا مما يعلم بالضرورة. لا، لفظ القرآن ومعانيه جميعا، لأن معاني معطوفة على اللفظ. لفظ القرآن، نعم. قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنهم، مع أن هذا مما يعلم بالضرورة من عادتهم، فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو حساب أو غير ذلك وحفظه تلامذته لكان يعلم بالاضطرار أن همهم تشوقوا إلى فهم كلامه ومعرفة مراده، وإن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم وهو عصمتهم وهداهم، وبه فرق الله بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه والعمل بما فيه، وهم يتلقونه شيئا بعد شيء كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول ولا يسألونه عن ذلك ولا يبتدئ هو بيانه لهم؟ هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة وأهل الإلحاد، ومن أواخر الكتب التي ألفها ابن تيمية رحمه الله، وده يبين لك أن الدكتور مساعد كيف تعب في يعني أخذ هذه النقول عن ابن تيمية ليعزز بها ويتمم بها الكلام. يعني هذا الكتاب أصلا ليس في تفسير القرآن، هذا في الرد على المتفلسفة، أو بيسمى المسائل الإسكندرانية، يعني عشان هو ألفه في الإسكندرية لما عرض عليه بعض الشبهات التي يطلقها الفلاسفة أو من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين أو نحو ذلك. المهم أنه هو كان يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة اللفظ والمعنى سواء بكلامه أو بفعله، وأن الصحابة كانت هممهم على تعلم اللفظ على تعلم المعنى كما كانت هممهم على تعلم اللفظ، كانوا يريدون معرفة كيف نفهم هذا القرآن وكيف نطبقه ونعمل به إلى غير ذلك. فهو في آخر سطر فقط هو اللي أحتاج أن أنا بينه لكم، بيقول إيه؟ بيقول: وهذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. يعني بيقول: إذا كنا نذم من ادعى أن الصحابة كتموا شيئا فلم يبلغوه لنا، فنحن نذم كذلك من ادعى أن الصحابة لم يشغلهم إلا مجرد لفظ القرآن ولم يعتنوا بالعلم بمعانيه وفقهه. وهذا يعني مختصر الكلام. تفضل. ومن زعم أنه لم يبين لهم معاني القرآن أو أنه بينها وكتموها عن التابعين، فهو بمنزلة من زعم أنه بين لهم النص على علي وشيئا آخر من الشرائع والواجبات وأنهم كتموا ذلك. هذا من أجمل ما يكون في الحجة شباب، أنك أنت تستدل بالمتفق على المفترق. يعني هو يقول لهم: من ادعى منكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني القرآن أو أنه بينها وكتمها الصحابة، فهو بمنزلة من زعم أنه بين لهم النص على علي وشيئا آخر من الشرائع والواجبات، يعني أن هناك واجبات أخرى، وأنهم كتموا ذلك أو أنه لم يبين لهم معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج من أولها. ومن زعم أنه لم يبين لهم معاني القرآن أو أنه بينها وكتموها عن التابعين فهو بمنزلة من زعم أنه بين لهم النص على علي وشيئا آخر من الشرائع والواجبات وأنهم كتموا ذلك، أو أنه لم يبين لهم معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أن له باطنا يخالف الظاهر، كما يقولون إن الصلاة معرفة أسرارهم والصيام كتمان أسرارهم والحج زيارة شيوخهم، وهو نظير قولهم أن أبا بكر وعمر كانا منافقين قصدهما إهلاك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أبا لهب أقامهما لذلك، وأنهما يدا أبي لهب وهو المراد في زعمهم بقوله تبت يدا أبي لهب وتب، وقولهم إن الإشراك الذي قال الله لئن أشركت ليحبطن عملك هو إشراك أبي بكر وعلي في الولاية، وأن الله أمره بإخلاص الولاية لعلي دون أبي بكر، وقال لئن أشركت بينهما ليحبطن عملك ونحو ذلك من تفسير القرامطة. فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يصل إلينا إلا بطريقهم، وأنهم علموا معنى ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تلقيا عن الرسول، فيمتنع أن نكون نحن مصيبين في فهم القرآن وهم مخطئون، وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعا. نعم. وقال لازم لازم يا شباب تعرف لما تستدعى أقوال أو يستدل بأقوال على ماذا يستدل بها الكاتب أو المصنف. فالدكتور مساعد الآن على تسأل نفسك سؤال، ما يعني هو ذكر قولا عن ابن تيمية وسيذكر قولا آخر، ذكر قولا من كتاب بغية المرتد وسيذكر قولا من مجموع الفتاوى، على ماذا يستدل على أن ابن تيمية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة؟ هو يستدعي هذه النقول على هذه الفكرة. هذا هو النقل الثاني، تفضل. وقال أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع متعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. نعم، الله رائع جدا. إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. طيب، ابن تيمية رحمه الله قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، خلاص كده تمام، كما بيّن ألفاظه. كان ممكن أن الشيخ حفظه الله يعلق على هذا التعليق من كلامه هو، وهو فعل ذلك، ولكنه أراد أن يعلق عليه من نفس كلام المؤلف، وهذا فهذا مفيد أولا في معرفة معنى كلام المؤلف، والأمر الثاني فيه تفصيل للإجمال الذي ذكره، وتعرف على من كان يرد المؤلف بهذا البيان، فالمؤلف عموما يؤسس ويرد، فلذلك هذه المواضع مهمة جدا من كلام ابن تيمية رحمه الله. أكمل. والملاحظ هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يناقش أقوال أقوام لا يرون تفسير الصحابة والتابعين ويذهبون إلى تفسيرات شيوخهم من أهل البدع، فقد ذكر هذه الأفكار في كتب يناقش فيها هؤلاء، في كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد، وفي كلامه على المحكم والمتشابه. الله، مهم جدا معرفة يعني أنت أحيانا تأتي بنقل لعالم من العلماء دون أن تعرف الكتاب ودون أن تعرف السياق الذي سيق فيه هذا النقل، وهذا خطأ، هذا تقصير كبير جدا، لأن معرفة يعني فهم النقل لا يتم إلا بمعرفة الكتاب الذي جاء فيه والسياق الذي كان فيه، وهل كان في الرد أو كان تأسيسا. يعني ابن تيمية رحمه الله في هذه الكتب يا شباب كان يرد على من لا يصدر عن تفاسير التفسير بالمأثور أصلا، يعني لا يهتم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء عن الصحابة والتابعين، وإنما يفسر القرآن بحسب ما قاله شيوخه أو بالكشف والوجد أو بعقله ورأيه. فابن تيمية كان يرد عليهم من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وبينه بقوله وفعله، وأن الصحابة تعلموا منه ذلك وكانوا حريصين على تعلمه كما كانوا حريصين على تعلم اللفظ بل أشد، وكثير من الصحابة لم يتم القرآن حفظا بل ربما أكثرهم، ومع ذلك كانوا عاملين بالقرآن. فتبين أو هذا هو الاستدلال بالأولى. نحن لا نريد أن نقول فقط إن الصحابة كانوا يعتنون بتفسير القرآن كاعتنائهم باللفظ بتلقي اللفظ، لا، أكثر وأبلغ، لأن اللفظ أصلا يراد للعمل، اللفظ يراد للعمل، فكأنه استدلال للأولى. طيب كمل. كما طرح تلميذه ابن القيم هذه الأفكار حينما كانوا يناقشوا من لا يرى الاحتجاج بالأحاديث النبوية على شيء من صفات الله العلية، ومما قاله في هذا المجال: فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفا مفصلا، وتقرب المراد وتدفع عنه الاحتمالات، وتفسر المجمل منه وتبينه وتوضحه لتقوم حجة الله به، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما أنزل إليه من ربه، وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا حصل به العلم اليقيني، بلاغا أقام الحجة وقطع المعذرة وأوجب العلم ويعلم أن الرسول بين ويعلم نعم ويعلم أن الرسول بين ما أنزل إليه من ربه، وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا حصل به العلم اليقيني بلاغا بلغ أقام ألفاظه الحجة بلغ ألفاظه ومعانيه نعم بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا حصل به العلم اليقيني بلاغا أقام الحجة وقطع المعذرة وأوجب العلم وبينه أحسن البيان وأوضحه. ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموفقة لها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة. فإن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما يحتجون على صحة ما تضمنته أحاديث النزول والرؤية والتكليم والوجه واليدين والإتيان والمجيء بما في القرآن، ويثبتون اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها وأنهما من مشكات واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدى. وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذا الطريق خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريسي والجبائي والنظام والعلات وأضرابهم من أهل التفريق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدع؟ المريسي اللي هو بشر المريسي، والجبائي في أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي، وفي النظام والعلاف اللي هو أبو الهذيل العلاف من أئمة الاعتزال بعد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. قال: وأضرابهم من أهل التفريق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعا، وفرقوا دينهم وكانوا شيعا وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. هو يريد أن يقول إن الطريق الصواب لمن يريد أن يعرف تفسير آية أن يحرص على جمع ما روي في كتب السنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، وهذا هو الطريق الصواب، وليس الطريق الذي انتهجه أتباع المتكلمين أو الجهمية أو غير ذلك. اتفضل وقام. نعم شاء. فإذا لم يجوز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه وحصول العلم اليقيني بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، وكلام الصحابة وتابعهم أفيجوز أن يرجع في معاني القرآن إلى تحريفات جهم وشيعته وتأويلات العلاف النظام والجبائي والمريسي وعبد الجبار وأتباعهم من كل أعمن أعجمي القلب واللسان بعيدا عن ألسنة عن السنة والقرآن ومغمور عند أهل العلم والإيمان؟ ولما كان الأمر هاهنا في مناقشة أهل البدع الذين ضلوا الطريق جاء هذا التبيين منهما رحمهم الله على هذا الوجه. لكن ما في المقدمة تبين لأناس لم يشابوا بهذه العقائد الفاسدة، فهل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن؟ كان من الأولى الحديث المفصل عن هذا في الطريق الثاني من طرق التفسير، ولكن ما دام الشيخ ذكر أصل هذه المسألة هنا فلا بأس من تفصيلها هنا، فأقول والله المستعان يمكن القول بأن البيان النبوي للقرآن على قسمين. الأول ما جاء من شباب نلاحظ أن الشيخ يعني لم يرد أن يستطرد في هذه ما تطرق إليها ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل، أراد الشيخ أن يتوسع فيها. يبقى ده مهم جدا يا شباب أن احنا نجعل التوسع في كل مسألة في أليق موضع بها. يمكن القول بأن البيان النبوي للقرآن على قسمين، الأول ما جاء من تفسير نبوي صريح لآية من الآيات والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم من هذا النوع قليل جدا إذا ما قيس بعدد الآيات المفسرة إلى عدد آيات القرآن. ومن أمثلة هذا النوع تفسيره لقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. ومن حمل البيان النبوي على هذا النوع قال إن التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، وهذا صحيح. الثاني عموم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، فإن السنة شارحة للقرآن ومبينة له، ولا يخفى أن البيان قد يكون لحكم شرعي وقد يكون لخبر غيبي وقد يكون لغير ذلك. قال شيخ الإسلام وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأول النزاع في معاني القرآن، فإن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بمعانيه امتنع الرجوع إليه. وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. وقد ذكر الشاطبي قريبا من هذا في الموافقات فقال وهو يتحدث عن علاقة السنة بالقرآن إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب شريحة لمعانيه، ولذلك قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وذلك التبليغ من وجهين، تبليغ الرسالة وهو الكتاب وبيان معانيه، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا للكتاب، هذا هو الأمر العام فيها. فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى، لأنه كلام الله القديم وأن إلى ربك المنتهى. وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا مما لا يكاد يخفى على مسلم، لأن في القرآن ما لا يعلم تفسيره إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الطبري وهو يتحدث عن الوجوه التي يؤخذ من قبلها تأويل القرآن. قال والوجه الثاني ما خص الله بعلم من قبلها؟ نعم من قبلها. نعم. والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. وإذا جعلت عموم السنة مفسرة للقرآن تبين لك أن التفسير الذي يرجع إلى السنة بهذا المفهوم كثير. لكن لا يعني هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر كل لفظة في القرآن، لأن في القرآن ما هو بين المعنى فلا يحتاج إلى بيان، وفيه ما هو بلغة القوم فلم يحتاجوا بمعرفتهم لغتهم إلى أن يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا استشكلوا شيئا من القرآن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في سؤالة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم عن معاني بعض الآيات. ومن ذلك حديث ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في فهم القرآن الذي نزل بلغتهم على ما يفهمونه منها، فإن أشكل عليهم منه شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من هذا الحديث، لأنهم جعلوا معنى الظلم عاما على ما يعرفونه من لغتهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى المراد به في الآية، ونبههم إلى أن المعنى اللغوي الذي فسروا به الآية غير مراد، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن أن يفسروا القرآن بلغتهم، ولو كان هذا المسلك خطأ لنبههم عليه. وهذا الحديث يشير إلى أن المدارسة الواردة في الآثار السابقة كانت تتم بين الصحابة، وأنهم كانوا يرجعون للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجون إليه، ومما يدل على أنهم لم يتلقوا بيان جميع الألفاظ ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف محقق في تفسير بعض الألفاظ القرآنية التي لها أكثر من دلالة لغوية، فحملها بعضهم على معنى وحملها الآخرون على معنى آخر، وهذا يدل على أنهم لم يتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا نبويا في هذه اللفظة، ولو كان عند أحد منه بيان لما وقع مثل هذا الاختلاف. ومن أشهر الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها اختلافهم في لفظ القرآن في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقد ورد في معنى القرء قولان كلاهما معتمد على اللغة، وهما الأول الحيض، وبه قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عباس. القول الثاني الطهر، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة بنت أبي بكر الصديق ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. ولو كان عند هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه اللفظة لنقلوه، ولما لم يكن عندهم اجتهدوا في بيان المراد معتمدين في ذلك على لغتهم. ومن يقرأ في التفسير المأثور عن الصحابة يظهر له ذلك بما للصحابة من توقف في بعض معنى الآية، وما لهم من نصوص صريحة في الاجتهاد كاجتهاد أي بكر. نلاحظ الشباب أن الشيخ حفظه الله يريد هنا بعدما ثبت أن ابن تيمية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن كله، في فرق بين بيّن وفسر. بيّن يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم القرآن، وليس فقط أنه قرأ لهم حروفه. فالشيخ هنا أراد أنه هو أولا يبين سياق بيان ابن تيمية لهذا المعنى، أنه كان يرد على من لم يعتني بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، هذا أولا. ثانيا أنه بيّن أن ذلك ثابت عن ابن تيمية، أن ابن تيمية في أكثر من موضع أكد على بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. بقي الآن أن نفهم ما معنى هذا عند ابن تيمية. هل ابن تيمية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل آية في القرآن قولا، كما مثلا ذكر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو فسوف يحاسب حسابا يسيرا كما فسرها قال ذلك العرض، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل ألفاظ القرآن هكذا؟ لا. فالشيخ هنا يريد أن يبين ما معنى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. طب ما حجة الشيخ في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل لفظ في القرآن وكل آية؟ لأنه الصحابة اختلفوا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن ما كان الصحابة ليختلفوا، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية. يبقى احنا كده نريد أن نفهم هذا السياق، إن الشيخ ثبت بداية أن ابن تيمية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن كاملا، ثم تكلم عن السياق الذي ذكر فيه ابن تيمية هذا المعنى. ثالثا، ما معنى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ تفضل. ومن يقرأ في التفسير المأثور عن الصحابة يظهر له ذلك بما للصحابة من توقف في بعض معنى الآية، وما لهم من نصوص صريحة في الاجتهاد كاجتهاد أبي بكر في تفسير الكلالة، وما وقع من اجتهاد ابن عباس في تفسير العاديات ثم رجوعه إلى قول علي رضي الله عنهم أجمعين، وغير ذلك من الدلائل التي لا تخفى والله أعلم. ويبقى أن تعلم أن شيخ الإسلام يريد أن يحتج على أولئك المبتدعة في أن القرآن قد علم تفسيره من جهة الصحابة والتابعين، وينتج من ذلك أنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، فلا يقع متشابه كلي في هذا القسم الذي يتعلق بالمعنى، إذ كله معلوم مفسر، ومن معاني الأسماء والصفات التي كان النزاع فيها مشهورا بين ومنه معاني الأسماء والصفات التي كان النزاع فيها مشهورا بين المتأخرين. ولا شك أن عدم ورود تفسيرات جزئية لهذه المسائل التي بحثها المتأخرون لا يعني أن السلف كانوا يفوضونها، لأن التفويض لم يرد عنهم البتة، كما لم يرد عنهم إنكار معنى صفة من الصفات ورسم من الأسماء. هنا معلش عشان بعض الناس مش هيفهم المصطلحات هذه، هو يريد أن يقول إن ابن تيمية كان يرد على من زعم أن في القرآن ما لا يعلم معناه أو ما علم النبي صلى الله عليه وسلم معناه ولم يبينه لنا، تمام؟ فيقول لا، القرآن كله بين والنبي صلى الله عليه وسلم بينه، وليس فيه متشابه من كل وجه، واضح؟ فهو يرد على من زعم أن السلف مذهبهم التفويض. التفويض اللي هو تفويض المعنى، إما أن الكلمة ليس لها معنى أو أن لها معنى ونحن لا طريق لنا للعلم به، فيقول لا، كل القرآن أمرنا الله بتدبره، فإذا أمرنا الله بتدبره فهذا يبطل أصل فكرة التفويض أصلا من أساسها، لأن التفويض معناه أنك أنت تأتي عند آية مثلا جاء ربك والملك صفا صفا، أو مثلا بل يداه مبسوطتان، وتقول هذا لا معنى له، أو له معنى ولكن لا سبيل لنا للعلم به، فيقول لا، هذا بلسان عربي مبين والله أمرنا بتدبره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه في آية من الآيات قال لا، هذه يتوقف في تفسيرها أو هذه ليست مما يفسر، فهذا معنى الكلام. تفضل. ولهذا لا مدخل لهم في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر جميع القرآن، فهم يلزمون بأن يثبتوا بالنقل أن السلف فوضوا المعاني أو أنكروا معانيها كما يفعل المتأخرون. والموضوع في هذا طويل، والمراد التنبيه على أنه لا حجة لهؤلاء في تفسيراتهم المبتدعة بكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر جميع القرآن، والله أعلم. يبقى إذن خلاصة هذا الكلام يا شباب أن بيان ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن كاملا كان في سياق الرد، هو طبعا يقولها كذلك تأسيسا في بعض المواضع، ولكن المواضع التي ذكرها الشيخ كان المراد منها الرد على من زعم أننا لا نحتاج أو أنه لا يوجد تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات، فبالتالي إما أن نفوضها وإما أن نؤولها اللي هو التحريف يعني. فابن تيمية بيقول هذا باطل، يعني عندنا منهجان باطلان، المنهج الأول اللي هو التفويض اللي هو يقول ليس لها معنى أو لها معنى لا طريق لنا أو لا سبيل للعلم به، والأمر الثاني التحريف، مثلا جاء ربك يقول جاء ملك من ملائكة ربك أو جاء أمر ربك أو بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه، اللي هو صرف اللفظ عن معناه. فابن تيمية يرد على هذين المذهبين، وهي طبعا هم مش أقوال، هي مذاهب في العلم بأسماء الله وأفعاله. تفضل. أنه لا يوجد في القرآن ما خفي علمه على الصحابة وظهر لمن بعدهم بلا علم ولا دليل ولا حجة يقوم عليها ذلك التفسير، تفسيرات الرافضة والقرامطة وغيرهم من الغلاة الذين يزعمون أن عندهم من تفسيره ما لا يعلم إلا من جهتهم. وليس رد هذه التفسيرات لكونها لم ترد عن السلف فقط، بل لأنها باطلة في ذاتها. قال شيخ الإسلام وقوله، يعني قول الغزالي، إن كنت لا تقوى على احتمال ما يقرع سمعك من هذا النمط ما لم تسند التفسير للصحابة فإن التقليد غالب عليك. يقال له إنما لم أحتمل هذا النمط لأني أعلم بالاضطرار أنه باطل وأن الله لم يرده، فرد للقرمطة في السمعيات كرد للسفسطة العقليات. نعم، يعني ابن تيمية استعمل هذا كثيرا يا شباب، اللي هي القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات. هذا منهج، يعني السفسطة اللي هو الجدل السفسطائي اللي هو الجدل بالباطل، إن إنسان مثلا يجادلك من أجل الجدال، مثلا تقول له 1+1=2، فيقول لك لا، ما هو ممكن الواحد يكون كبير شوية فيبقى 1+1 ممكن يساوي 10، يعني اللي هو الجدال، التمويه في الجدال، الأمور العقلية الواضحة، مثلا يكون في الشمس واضحة أمامك، انت ماشي انت وصاحبك وتقول له شايف الشمس دي، يقول لك مين اللي قال لك الشمس دي، ممكن تكون لمبة كبيرة، وهكذا، يعني اللي هو التمويه والجدال في الأمور القطعية المعلومة. طيب القرمطة ونسبة للقرامطة، ان هم يدعون ان النصوص لها ظاهر وباطن وان الباطن لا يعلمه الا الخاصة، مثلا ولله على الناس حج البيت او حج البيت، يقول لا، ده مش المقصود الحج ان احنا نروح نحرم ونروح نطوف حوالين الكعبة، لا، الحج اللي هو القصد، والصيام هو كتم الأسرار، وهكذا. إن هم التفسير مثلا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون مثلا عائشة، المراد عائشة والعياذ بالله، فاللي هو التفسير الباطني أو التفسير الباطل، إنهم يدعوا أن النص له ظاهر وباطن وهكذا. فابن تيمية استعمل هذين اللفظين إما في الجدال العقلي أو في الجدال السمعي. لو واحد ادعى النص أن النص له ظاهر وباطن وأن الباطن لا يعلمه إلا الخاصة، فهذا هو القرمطة، مذهب القرامطة. كانوا ينكرون الدار الآخرة أصلا، يقولون هذا مجرد تخويف، ذلك يخوف الله به عباده. طيب، والسفسطة في العقليات، يعني أن إنسان يجادل بالباطل في أمور عقلية معلومة. تفضل. وذلك كرد لكل قول أعلم بالاضطرار أنه كذب وباطل، ولو نقل مثل هذا النمط عن أحد من الصحابة والتابعين لعلمت أنه كذب عليهم. ولهذا تجد القرامطة ينقلون هذا عن علي رضي الله عنه، ويدعون أن هذا العلم الباطن المخالف لما علم من أن هذا العلم الباطن المخالف المخالف لما علم من الظاهر مأخوذ عنه. ثم لم يستفيدوا بهذا النقل عن علي رضي الله عنه عند المسلمين إلا زيادة كذب وخزي، فإن المسلمين يعلمون بالاضطرار أن عليا لا يقول مثل هذا، وأهل العلم منهم قد علموا بالنقول الصحيحة الثابتة عن علي ما يبين كذب هذا، ويبين أن من ادعى على علي أنه كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم علم خصه به فقد كذب، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. أنه لا يوجد في تفسير القرآن ما أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم. يبقى خلاصة كلام ابن تيمية، قل للغزالي ولغيره: كما أني وأنتم نشترك في الرد على القرامطة الباطنية الذين يدعون أن النصوص لها ظاهر وباطن وننكر عليهم بل نضحك على أقوالهم، فكذلك أنتم تفعلون، تأتون إلى تجادلون في عقليات بنفس هذا المنهج، فما كان ردا لهم يكون ردا عليكم نفس الشيء. بص يا شباب، هو مثلا احنا عندنا آية بتقول أقيموا الصلاة، فجاءت الباطنية قالت الصلاة ليس معناها الصلاة اللي هو الركوع والسجود، ده الصلاة معناها مثلا الدعاء، فكل الأمة أنكرت عليهم. فابن تيمية يقول لهم: يا جماعة، كما أنكم أنكرتم عليهم هذا المذهب الباطني، فلما يأتي واحد يقول جاء ربك، يعني جاء أمر ربك، ينبغي أن ننكر عليه أيضا، لأنه فعل من جنس ما فعل هؤلاء. فهمنا؟ ده الخلاصة. تفضل يا وئام، حاول تسرع شوية. وئام: أنه لا يوجد في تفسير القرآن ما أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا ما أخفاه على بعضهم وعلمه غيرهم دون عن قصد، ولا ما علمه بعض الصحابة واستأثروا بعلمه فلم يعلموه، ولا ما خص به بعض التابعين عن قصد حتى يصل إلى بعض الناس دون غيرهم. فكل هذا مما يخالف ما هو معلوم من نقل الأثار بالضرورة، ويعرف كل من قرأ في أثار السلف عموما أنه لا يوجد مثل هذه العلوم الخاصة التي يزعمها بعض الرافضة أو الصوفية أو الباطنية. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام من حيث وجود بيان لجميع القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع ألفاظه وجمله فيه إشكال، ويلزم منه أن الصحابة الذين فسروا القرآن كانوا يفسرونه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبونه إليه، أو أن يكون شيء كثير منه لم يصل إلينا، وهذا من المسائل المشكلة لو ثبت. والذي تدل عليه الآثار ما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تفسيرات مباشرة لبعض آيات القرآن، أن عموم سنته صلى الله عليه وسلم شريحة للقرآن، أن أصول الدين من المعاملات والشرعيات والاعتقادات قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بيانا واضحا لا لبس فيه، واختلافهم في بعض أفرادها لا يدل على أنه لم يبينها لهم. وهذا يسد المدخل على المبتدعة الذين ناقشهم شيخ الإسلام وعليه يحمل كلامه في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم أن الصحابة كان لهم اجتهاد في بيان القرآن وتفسيره، ولم يقع خلافهم في أصول المسائل السابقة، وإنما وقع في جزئيات، بل ما وقع في الخلاف فيه من جهة دلالة بعض الآيات على مسائل في الاعتقاد نادر جدا، وهذا يرجع إلى صحة دلالة الآية على المسألة العقدية لا على ثبوت المسألة العقدية عندهم، كالاختلاف في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فقد ورد عن ابن عباس وأصحابه أنها القيامة تكشف أن القيامة تكشف عن هول وكرب عظيم. وورد عن أبي سعيد الخدري وغيره أن الساق هنا هي ساق الرب سبحانه بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ويذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ومما يجب أن يعلم ويعتقد أنه لا يوجد في تفسيرات الصحابة ولا التابعين وأتباعهم قول بالرأي المذموم الذي يكون عن جهل أو هوى كما حصل في من جاء بعدهم من المتأخرين، بل كانوا يجتهدون على علم، ولا يعني هذا أن يكون كل اجتهادهم صحيحا، بل حالها كحال الاجتهاد في الفرعيات، لكن قولهم مقدم وهو أولى من قول غيرهم من المتأخرين. وهذا الأصل مما لا يتصور أن ينازع فيه طالب علم يعرف علم السلف وعلم الخلف. وعموم اختلافهم في التفسير يرجع إلى اختلاف التنوع كما أشار إليه شيخ الإسلام في أكثر من موطن، والله أعلم. بيان ما تدل عليه الآثار من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يحتاجون إليه. إذا أوردت أثر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكره شيخ الإسلام وفيه دلالة على أن الصحابة كانوا يتدارسون القرآن، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وأضفت إليه أثر ابن عمر وهو قوله: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فتحته إلى ختمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. واستحضرت أثر ابن مسعود. ما أمره كاتب عندك آمره؟ نعم، ما آمره ولا زاجره. ممكن ينفع آمره. نعم، يعني النص الآمر يعني الأمر. نعم، الآمر والزاجر. نعم. واستحضرت أثر ابن مسعود الذي يدل على أنهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء من القرآن سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. واستحضرت أثر ابن عباس في أقسام التفسير الذي استشهد به شيخ الإسلام في أكثر من موطن. قال ابن عباس: التفسير على 4 وجوه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ أصحابه بالتعليم في أحيان كثيرة، ظهر لك أن المدارسة التي بينهم في العلم قد تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون فيما بينهم. فإذا أشكل عليهم شيء من العلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كثير من العلم يبتدئهم به الرسول صلى الله عليه وسلم دون سؤال منهم. وإن النتيجة التي يمكن أن تخلص إليها من جملة هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم من المعاني ما احتاجوا إليه بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. أيوة، لاحظ بقى شباب، شوفوا، لاحظ الشيخ عمل إيه. الشيخ مساعد حفظه الله حاول أن يعزز، أول شيء ذكر حجج ابن تيمية حجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن كاملا، ثم أضاف هو حججا من نفسه، ثم بعد ذلك استخلص لك خلاصة. هذا من أجمل ما يكون شباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم من المعاني ما احتاجوا إليه. نعم، وإلا فكثير من المعاني لا يحتاجون إليها لأنهم عرب والقرآن نزل بلسانهم ولم يشكل عليهم كل هذه المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم القرآن بقوله وفعله، وبيّن لهم ما أشكل عليهم وما احتاجوا إليه. فهذا يعني قول منضبط في هذا الباب، حتى لا يظن أن ابن تيمية قل إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى كل آية من أول الفاتحة إلى سورة الناس فوسرها. لا، ليس هذا هو المراد. تفضل أكمل. وكان من أعظم ما يدخل يعني بالضبط بأن 6 صفحات إن شاء الله. وكان من أعظم ما يدخل في البيان أصول الدين والشرائع والمعاملات، وأن الخلاف الوارد في التفسير كان في أمور قابلة للاجتهاد والأمر فيها واسع، وهي ترجع إلى احتمال الآية للمعنى المذكور من عدمه. ثانيا، اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن. طرح شيخ الإسلام في هذه المسألة دليل النقل ودليل العقل.

فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لابد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه. فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه. بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. ثالثا، قلة النزاع بين الصحابة في التفسير. المراد بالنزاع هنا مطلق الاختلاف وليس النزاع المذموم، وقد وقع بين الصحابة اختلاف في الآيات، لكنه في أغلبه اختلاف تنوع كما سيذكر شيخ الإسلام لاحقا. ولا شك أن من اطلع على المنقول عنهم في التفسير فإنه سيظهر له ما قرره شيخ الإسلام هنا من أن اختلافهم في التفسير كان قليلا وكان أقل من اختلاف من جاء بعدهم. ومن الملاحظ أن شيخ الإسلام جعل هذا الكلام وهو قلة النزاع نتيجة لما سبق أن طرحه في مسألة البيان النبوي للقرآن فقد صدر هذه المسألة بقوله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. وكأنه يقول إن اتحاد مصدر التلقي عندهم هو أخذهم التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل النزاع في التفسير قليلا بينهم. ذكروا أمثلة للاختلاف الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى: والعاديات ضبحا، قال علي وابن مسعود: هي الإبل، وقال ابن عباس: هي الخيل. في قوله تعالى: ويمنعون الماعون، قال علي وابن عمر: الزكاة، وقال ابن مسعود وابن عباس: عارية المتاع من الدلو والقدر ونحو ذلك. يعني الأشياء التي يعيرها الجار للجار يعني. نعم. رابعا، أن من التابعين من تلقى جميع التفسير من الصحابة. هذه المسألة التي يذكرها شيخ الإسلام واضحة، لأن علم التفسير كان علما قائما بذاته منذ عهد الصحابة، وكان هذا العلم مما تلقاه التابعون عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم القراءة والحديث والفقه والسلوك، وكان بعضهم أبرز من بعض في تلقيه وفي تفسيره. وكان بعضهم أبرز من بعض في تلقيه وفي تفسيره، وكان من أبرزهم على الإطلاق إمام التابعين مجاهد بن جبر الذي تلقى التفسير عن ابن عباس كما تلقاه عنه عكرمة مولاه وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي الذي قال: جاورت ابن عباس 12 سنة في داره، وما من القرآن آية إلا وقد سألته عنها. وكان ابن عباس من أخص الصحابة في علم التفسير بفضل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن مسعود معلم الكوفة طبعا من هو بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرص ابن عباس رضي الله عنه أيضا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة ويعني دعا له بالبركة أو بالحفظ، ومع ذلك هو نفسه اجتهد. فيعني الدعاء هو أحد الأمور التي يعان بها الإنسان، لكن يحتاج منه كذلك أن يعمل. تفضل. وكان ابن مسعود معلم الكوفة من كبار مفسري الصحابة، وقد تلقاه عنه تلاميذه في الكوفة، وكذا تلقاه عن علماء الصحابة في المدينة بعض التابعين كزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي. وهذا معروف في تاريخ التفسير، وسيأتي إشارة شيخ الإسلام لبعض مفسري السلف في حديث لاحق من هذه المقدمة. خامسا، أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. هذه المسألة من المسائل الواضحة في التفسير، ومن قرأ في تفسير التابعين ظهر له ذلك جليا، لذا تجد للتابعين أقوالا تخالف قول الصحابة ولا تعارضه أو تناقضه، بل كان بعضهم مفسرا والصحابة متوافرون كأبي العالية وسعيد بن جبير وغيرهما. وسيأتي في فصل أحسن طرق التفسير كلام شيخ الإسلام عن تفسير التابعين. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرنا شباب. يعني قلت هناخد ساعتين ولكن تقريبا 3 ساعات الآن. بارك الله فيكم. إن شاء الله غدا ممكن يكون أقل، إحنا كان عندنا مقدمة اليوم يعني أخذت تقريبا نصف ساعة، غدا لا نحتاج مقدمة. ترون يعني شرح الشيخ شرحا أنا أراه شرحا وافيا دقيقا في بيان المعاني والاستدلال لها ومعرفة حججها والإتيان بشواهدها وتفصيلها حتى تفهم على وجهها، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وأنا يعني هذه يا شباب فرصة كبيرة لكم إن أنت يقرأ معك هذا الكتاب ويفك لك ألفاظه، فاحرصوا على مثل هذه الدروس سواء معي أو مع غيري من طلاب العلم. سأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يتم لنا ما نطلب من الخير، والسلام عليكم.